قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، من الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. والمشكلة نتكلم عنها النهاردة في الحقيقة يعني بتتسبب في أن الإنسان يخسر حاجات هي في الحقيقة كانت سهلة وكانت متيسرة وكان ممكن هو يفوز بيها، لكن للأسف خوفه ده أحيانا وإحجامه بيتسبب في إن هو يخسر هذا الشيء. ببساطة كده لو حبينا نجيب الموضوع من أوله، يعني إن إحنا طبعا اتفقنا قبل كده إن إحنا يعني من الضروري قوي نعمل تحليل بحثا عن الحلول. لو بدأنا نبص للإنسان في الدنيا هنجد ان هو عنده حاجات مطلوبات او حاجات مرغوبات بالغين وعنده حاجات مرهوبات، ماشي؟ يعني في حاجات الانسان بيطلبها ويتمناها ويرغب في انجازها، وفي حاجات بيبقى الانسان خايف منها ونفسه يتوقاها ويتجنبها، تمام؟ لما نيجي نبص كده للواقع بتاعنا، هو ليه في حاجات كتيره كويسه احنا كنا ممكن نقدر نعملها وممكن نقدر ننجزها بس ده ما حصلش؟ يعني انا خليني النهارده كاني مثلا بتفكر مع حضراتكم في الاسباب اللي لاجلها احنا بنفوت مكرمات عظيمه جدا وانجازات كبيره جدا. واحد من اسباب ان احنا ليه ما بنتحركش، ليه ما بنعملش، يعني واضح جدا في الواقع بتاعنا ان في فصام نكد بين العلم والعمل، ان فيه هو واسعة ومسافة كبيرة ما بين ما نعلمه وما نعمله، يعني ما نعرفه وما نطبقه. ده واضح جدا. انا النهاردة بحاول افكر معاكم في واحد من اسباب ليه احنا في حاجات عارفينها بس مش بننفذها. ليه في حاجات احنا مش بس عارفينها، احنا فاهمينها كويس جدا، مقتنعين بيها خالص وشايفينها حاجة عظيمة جدا، لكن في الحقيقة احنا مش بننفذها او مش بناخد خطوة فيها. ليه انت عارف ان على فكرة لو انت اجتهدت في الشيء الفلاني ده وعملته هيفرق جدا في حياتك، ولو انت خدت خطوات في المسألة دي لا الدنيا هتبقى احسن كتير جدا جدا جدا، ورغم كده ما بتاخدش الخطوات دي، ورغم كده ما بتتصرفش التصرفات التي ينبغي ان تتصرف. ايه السبب؟ واحد من الاسباب اللي هتكلم عنها النهارده هو الخوف من التبعات، او خليني اقول بشكل اخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم الصحابة عن مسألة يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلات إلى قصعتها، الحديث المشهور اللي يخفى على شرف علمكم علم كل. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة، أخبر المسلمين أن إحنا هنبقى الناس تتداعى علينا وتتكلب علينا من كل مكان. مهم، فالصحابة قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أنا مثلا بتساءل معاكم النهاردة، يعني ليه ممكن يحصل وهم؟ يعني ليه أنا ببقى الوهم ده، الوهم هو على كلام الراغب في المفردات، هو ضعف، سواء كان الضعف ده بدني أو قلبي، ضعف، نوع من الضعف. طيب وحتى احنا نقول شيء واهن يعني شيء ضعيف، شيء واهن يعني شيء ضعيف، خلاص، وأصاب الشيء ده الواهن يعني أصابه الضعف. فإحنا ليه بنيجي قدام مثلا حاجات وبنحس بالوهن، حس إن عزيمتنا واهنة؟ يعني ده حقيقي، إن مثلا أنا الوهن ده أنا متقلي حاجة كمان فوق الكسل، يعني حاجة فوق الكسل، إن أنت عارف إن دي حاجة كويسة وما خدتش خطوة، ان انت يعني شايف انك محتاج جدا جدا الامر ده بس ما بتحركش، حاسس بوهن داخلي، انت حاسس ان انت مش قادر تتحرك، مش عايز تتحرك. ايه سر يعني، عشان بس كلامنا واضح، ايه سر ان احنا في حاجات عارفينها وفاهمينها مقتنعين بيها وراغبين فيها ومش بناخد خطوه ليها؟ ايه سر ان احنا بيبقى عندنا خوف من ان احنا نقبل على حاجة، خايفين نقبل على حاجة؟ ايه سر ان احنا بيبقى عندنا بنشعر بالوهن، نحس بالوهن كده ونحس بالضعف في مواجهة حاجة، اللي هو كأن مثلا ايه، واحد يتقال له طب قوم يعمل كذا، مش قادر اقوم، في حين انه ممكن يكون جسديا هو يقدر يقوم، على فكرة ما فيهوش مشكلة خالص، بس هو الوهن ده كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. إيه سر الوهن ده؟ إيه سببه؟ ليه كده؟ يعني لماذا نحن في هذا الخط أو في هذه الخطوة؟ الكلام ده في الحقيقة لما نيجي نتفكر فيه، مسألة الوهن ده ذاته أو مسألة الخوف من التبعات أو الخوف من يعني من الكلفة لو صح التعبير، هذه المسافة أو اللي هو السحيقة، مشكلة بتتسبب لنا في مشاكل ضخمة في حياتنا. يعني لما نقعد نفكر كده، يفكر المرء في أمر دينه أو دنياه أو أخرى، لما يقعد يفكر في أمور الإيمان أو أمور العمران، كم حاجة من أمور العمران مثلا كانت حاجة تخص دراستك، تخص شغلك، تخص حياتك، انت لو كنت خدت الخطوة وكنت اتحركت ما كنتش ضعفت، ما كنتش كسلت، ما كنتش خفت من الخطوة، كنت هتبقى النهاردة في حال مختلف. يعني من الاخر ما فيش حد مننا تقريبا ما عندوش حاجة ندمان على انها فاته، يعني حاجة حرفيا ندمان على انها فاته، وهو كان ممكن يحصل الحاجة دي وممكن يصل لها، بس هو للأسف ما خدش الخطوة دي. لما نيجي نبص على أبواب الإيمان، الأمر أشد وأشد بقى. يعني المشكلة أن الإنسان ما فاته من الدنيا، كل ما فات الإنسان من الدنيا مدرك، المشكلة كلها بقى فيما يفوت الإنسان من الآخرة، ده بقى اللي مش مدرك. يعني النهاردة أنا اللي يفوتني من الدنيا هيجرأ، يعني الدنيا كلها على بعضها، كلهم كم سنة عايشينهم وخلاص وانتهت، مش حد ملحقية أصلا. إنما إذا فات الأمر إذا فات المرأة من شيء من أمور الآخرة، يعني الحسرة تبقى ضخمة جدا. وأنا كان ممكن أقدر أعمل الحاجة دي، ممكن أقدر أخذ الخطوة دي. يعني باختصار كده، كأننا النهاردة بنتكلم عن الناس اللي عندهم، اسف اللفظ، دنو همه. الناس اللي هم مش عايزين يتحركوا ولا ياخدوا خطوه، هم متكتفين مقيدين عن حاجات كتيره او مهمه. الحل سبحان الله في ايه موجوده في سوره احنا كلنا عارفينها وبنمر عليها كتير خلاص، وبعضنا طبعا هيكون حافظ هذه الايه وممكن هدخل في الحل مباشره، بس احكي موقف كده يمكن هو اللي خلاني اتكلم في المشكله دي النهارده. كنا في في في اجتماع يعني لترتيب بعض امور في لجنه تنفيذيه يعني مهتمه بايه بمسائل تخص يعني خدمه كتاب الله سبحانه وبحمده وكده تمام. فالمهم الجالسين والجالسات يعني انا يعني من العاده في العمل ان الواحد بيبقى ايه بيأمر بحاجه مثلا او بيوصي بحاجه وبعدين بيتابعها، وبعدين في المتابعه برجع عامل زي كشف حساب، عملت ايه، عملت كذا، عملت كذا، عملتش كذا، طب ما عملتش كذا ليه، طب انتوا ممكن تعملوا، وخصوصا في التشغيل او في التنفيذ يعني. يعني انت لما تلقي امر اداري ما او تروح توصي بشيء ما وانت تكبر دماغك ولا ما تسالش فيه ولا ما تجيش تتعهد ولا تحاسب عليه، انت كانك بتحكم عليه اصلا بالفشل او بالموت، فطبيعي جدا ان بيحصل كده. والنفس البشريه بطبيعتها ما بتحبش اللي يقعد يعاتبها ولا يحاسبها فضلا عن يعاقبها اصلا، يعني النفس البشريه ما بتحبش كده. في اوقات اثاره للسلامه ما بتقدمش على حاجه ممكن تكون مهمه او حاجه ممكن تكون خطيره. المهم فكنا بنتكلم في بعض المسائل وانا كنت بقيبه مش بحاسب على بعض المسائل، بحاسب يعني مش معناها بضرب، بحاسب يعني عملنا ايه في كذا، طب كذا، طب ما عملناش كذا ليه، طب ايه كذا، وعاتب طبعا على على على بعض الحاجات اللي هي كانت ينبغي ان تكون. فسبحان الله النفوس البشريه ما بتتحملش الحساب ولا العتاب فضلا عن العقاب اصلا، وبتحاول هروبا من هذا الحساب او العتاب انها تترك الاشياء اصلا. في حاجات كتيره من ابواب الخير، حاجات كتيره من الانجازات، حاجات كتيره من المشاريع اللي ممكن تكون فارقه في حياه الانسان، هو بيخاف ياخد خطوه علشان مش عايز التبعات. ايه التبعات؟ ان يا جماعه حتى قرار ان انا استقيم على طاعه ربنا، ناس كتير اصلا مش مترضاش تاخد القرار ده عشان التبعات بتاعته. ايه التبعات بتاعته؟ ما استنى هستقيم بقى، يبقى انا مش عارف ما عدتش هينفع، مش عارف اتفرج على افلام واسمع اغاني تاني، ما عادش ينفع امشي مع البنت اللي كنت ماشي معاها، ما عادش ينفع. واحده هتلبس حجاب او هتلبس نقاب، لا ما انا ما عادش بقى زي الاول اعمل كذا، ما هو ما عادش زي الاول اعمل كذا بقى. فكرة ان الانسان خايف من التبعات المترتبة على الخطوة اللي هو ياخدها، لدرجة ان مثلا واحدة تبقى عارفة ان في كورس او في دورة في دبلومة مهمة جدا جدا، الدبلومة دي هي عارفة انها لو خدت الدبلومة دي هتفرق في حياتها جدا وان هي محتاجاها للغاية، بس لا اصلا هروح بقى هيبقى فيه بقى تكاليف وهيبقى فيه مش عارف امتحانات وهيبقى في كذا، ولا وانا بصراحه مش مستحمل الكلام ده، انا مش مستحمل الكلام ده. ناس كتير جدا جدا في دورات تدريبيه ودبلومات وانواع من الدراسه هم هربوا منها خوفا من التبعات. اختصار كلام النهارده عن الخوف من التبعات، خوفا من التبعات، خوفا من الكلفه ايه؟ الكلفه الماديه، الكلفة اللي هيدفعها من وقته أو من جهده أو من فكره أو من ماله. الأشد الكلفة النفسية، إن هو نفسيا يعني خايف. طب أنا هحمل نفسي ليه، أحط نفسي في ستريس؟ طب ما أنا أعيش كده مأنتخ، طب ما أنا أعيش كده يعني سلطان زمان، ولا اي مسؤوليات ولا اي حاجه ولا اي حاجه في الدنيا، ولا عندي مش عارف مثلا حاجه لازم. هذا يعني هذا النوع من البشر المشكله اصلا ان هو كمان حتى مثلا ما بينتظمش في صلاه. ليه؟ خايف انه ياخد خطوه في الانتظام في الصلاه، ما بينتظمش مع حد في حياته، ولذلك تلاقي مثلا كتير من الاخوه والاخوات تلاقيهم مثلا في بيوتهم بيعملوا ايه، ممكن تقعد على على على الموبايل بتاعها 5 ساعات 6 ساعات في اليوم، في حين انها لو مثلا منتظمه في برنامج تعليمي كانت كل اللي هتقعده في اليوم 2 3 ساعات على جهاز بتسمع وبتتعلم. انما لا، مش حابب الناس ليه بتقعد تقرا وتسمع كده بشكل حر، انما بس لو دراسه او كلام من ده، ليه؟ خايفين من التبعات. الدراسه الاجباريه يعني كتير من الناس لولا الدراسه الاجباريه ما كانوش تعلموا اصلا. فكره ان الانسان عايز يعمل ايه، عايز بيحاول يهرب، بيحاول يهرب على قد ما يقدر من اي مسؤوليه، بيهرب من اي تبعات، بيهرب من اي حاجه هتتسبب له في ايه، في كلفه، هتتسبب له في تبعات، كلفه ايه، يدفع فيها من فكره، من جهده، من وقته، من ماله. مش عايز حاجه كده، بيحاول يهرب من الاخر، من المشقه، بيهرب من المشقه، من اي حاجه فيها تعب، اي حاجه فيها مجهود، بيهرب من اي حاجه فيها مجهود. المجهود ده ممكن يكون مجهود بدني، ممكن يكون مجهود نفسي، اي حاجه فيها نوع من المشقه النفسيه عايز يهرب منها. عايز يهرب حتى من ان حد يقول له يحاسبه، ان حد يعاتبه، عايز يهرب من ده، عايز يهرب من ان هو يبقى عنده نظام هو ملزم بيه، عايز يهرب من ان يبقى في حاجه مأيده اصلا في سيستم. هذه النفوس لا تفلح لا في دنيا ولا في اخره، لا في دنيا ولا في اخره. هو للاسف كده، الكلام ده بنشوفه بشكل فج جدا في اولادنا الاجيال اللي طالعه دي. الولد مش عايز يتعب. طب حبيبي ليه الدراسه؟ لا، مش عايز يتعب، لدرجه بتوصل احيانا ان الولد ممكن يكون في الثانويه العامه مش عايز يخش كليه. ليه؟ طب مثلا ممكن الولد قدراته ما شاء الله ممكن يخش كليه ممكن في القمه، لا اصل هيقعد بقى يتقال لي مذاكره ويتقال لي، لدرجه احيانا مثلا ممكن الولد كقرار من الاول مش عايز يخش ثانويه عامه، لا انا ممكن ادخل دبلوم، انا مش عارف اخد مسار ايه، او مش عايز اتعلم اصلا، وعمال بيدور على ايه، ابقى يوتيوبر، ابقى لعيب كوره، ابقى مغني، انا صوتي جميل. ممكن البيت تقول لك ابقى مش عارف باليرينا، رقاصه يعني من الاخر، بس ايه، بس بترقص باليه، الفرق يعني مش اكتر من كده. يعني محاوله للهروب من ايه، من ان من اي مسؤوليه، من اي نوع من المجهود، من اي قدر من المشقه، من اي قدر من التعب. هذه الكائنات للاسف اللي احنا بنربيها في بيوتنا بيجوا بقى كمان اصلا ايه اللي بيحصل، ان هم بقى كمان بيهربوا من الصلاه. ليه؟ مش عايز انتظم في صلاه، مش عايز انتظم في برنامج في الصلاه، ما ينتظمش ببرنامج لتعلم القران الكريم، ما ينتظمش مثلا في دورات شرعيه احنا بنقدم لهم فيها، ما ينتظموش حتى في كورسات تدريبيه ممكن تنمي مهاراتهم العمرانيه، ما ينتظموش، مش عايزين اصلا، مش متشجعين هم يدخلوا اساسا من الاصل. وفعلا لما يبقى رايحين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. للاسف الشديد الكلام ده مش حاضر في الاولاد دول بس، حاضر حتى في ابائهم وامهاتهم، ان ابوه وامه دول هم بيبقى فيه كتير قوي قوي من فرص الخير اللي مرت عليه، فرص الخير الصلاحيه والاصلاحيه، كتير فعلا من الحاجات اللقطه حرفيا. متخيلين انتوا واحد مثلا هو بيدرس الطب وجات له فرصة ان يروح ياخد زمالة مثلا من مستشفى، هي المستشفى دي يعني اقول ايه، مطمح امال ومحط انظار كل الناس اللي هما بيشتغل في التخصص بتاعه، وهياخدها مجانا، وهياخدها في وقت قصير، وهيتكفله بكل حاجة كمان دراسية يعني. ورغم كل الكلام ده الفرصة دي يعني جات قدامه وهو ايه، لا اصل انا مش عارف لسه بقى هروح وهسافر وهعمل وهذاكر وهودي وهجيب، لا لا لا لا. هذا النوع من ايثار الكسل على العمل، من ايثار هذا الخمول والذبول على النشاط والحركة والتقدم. الكائنات دي ذاتها، الكائنات دي بقى بيبقى عنده خطوات اصلاحيه مش راضي ياخدها. ولذلك سبحان الله بتجد كتير من الناس رغم ان هو عارف كويس جدا ان هو لوحده، المؤمن قليل بنفسه كثير باخوانه، عارف انه لوحده ممكن ما ينجزش وما يستمرش بس مش راضي يلتزم مع حد، مش راضي يشترك في برنامج، مش راضي يعمل حاجة. ليه؟ لان هو خايف، يقول لك انا خايف ما التزمش بعد كده. لدرجة بتوصل احيانا ان بعض الناس يقول ايه، لا لا انا مش، تقول لك انا مش هلبس الحجاب اصلا انا خايف ما التزمش بيه. والله بجد تقول لا، يقول لك لا انا مش هطلق، انا مش خايف ما التزمش بيها، انا مش هصلي اصلا انا خايف ما اقدرش انتظم في الصلاة. اللون من الايه، من الخوف، من الخوف من التبعات. هذه التبعات زي ما قلنا لو ممكن تكون مجهود بدني او مجهود نفسي، مشقة بدنية او مشقة نفسية. يعني في اوقات على فكرة ممكن يكون هو بدنيا ما عندوش اي مشاكل وماديا ولا في اي حاجة، بالعكس يعني ممكن يكون اصلا الامر متوفر ومتيسر ومفيش اي اشكال، بس هو مش عايز الضغط دي نفسيا. خوفه من المحاسبة يتحاسب، خوفه من المعاتبة بيخليه للأسف الشديد بيخسر أشياء يقعد يندم عليها طوال حياته، حرفيا هيندم عليها طوال حياته. الأسوأ الندم اللي يحصل في الآخرة، ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيها. تمام. أنا في الحقيقة النهاردة تحديدا مش بتكلم عن حتة اللي بيحب الأنتخة والراحة، أنا بتكلم عن حتة الشخص اللي خايف ياخد خطوة علشان خاطر المجهود والتعب والمشقة اللي هيكون ورا الخطوة دي، إن هو متردد إنه ياخد الخطوة دي، متردد إنه يعمل العمل ده، متردد إنه ينتظم في هذا الأمر بسبب النقطة دي، بسبب الخوف من المحاسبة أو الخوف من المعاتبة، بسبب الكلفة اللي هتيجي من من من وقته أو جهده أو ماله أو فكره. فهو لا، إيثارا للسلامة وإيثارا للراحة، وبيتصور المسكين إنه كده إيه، كده أحسن لي، ومش أحسن له ولا حاجة. لأن ركزوا بقى، لأن الألم والوجع والمشقة والتعب اللي هيجدوا ندما وحسرة على ما فاته هيبقى أشد بكتير من المجهود اللي هو هيبذله لو كان هو فعل الشيء ده. تاني شحتي دي مهمة جدا. النهاردة ممكن واحد تلوح له في الأفق فرصة عظيمة جدا صلاحا أو إصلاحا، فيعمل ايه؟ خايف من التبعات وخايف من المشقة النفسية اللي ممكن يجدها، وانه ما يتحملش يتحاسب ولا يتعاتب، او خايف من مثلا من الايه، من المجهود اللي هيبذله بدنيا، او خايف ان هو المصاريف اللي هيصرفها، خايف من الفكر والدماغ وشغلة الراس، خايف من الحاجات دي. ماشي، ده كده هو فر او هرب من مشقة، من مجهود، من تعب، خلاص فر من الكلام ده فترك الشيء ده. هيبقى فيه بقى مشقة ومجهود وتعب وآلام وحسرات أشد بكتير من اللي كان خايف منه. إيه سببها دي؟ أول حاجة سببها ندمه وحسرته على اللي فاته من الخير ده، على اللي فاته من الحاجات العظيمة اللي كان ممكن يعملها. ده أول أسبابها. سببها التاني اللي هيعانيه بسبب ان فاته الخير ده، ما لو كان حصل الخير ده كان زمانه مستريح دلوقتي. اللي هيعانيه بسبب انه ايه، ان سبب الخير ده. ماشي. سببها التالت اللي هيعانيه بسبب انه هو اصبح عاري عن هذا الامر، فاصبح فاشل او اصبح خاسر او اصبح ما عندوش الحاجة دي اصلا. ان الانسان يرى غيره كده، يشوف غيره ما شاء الله تعلم وتقدم وعمل ووده، ويرى نفسه هو متأخرة. ان النهاردة حد يكون تعب، بذل مجهود مثلا مع حد، بنشوف الكلام ده في الدراسة، وعشان كده مثلا كتير من الاباء وخصوصا اللي هم ما كانوش موفقين في التعليم، كتير من الاباء تلاقيهم يعني مهتم بتعليم ابنه اهتمام هستيري، ويقول له كده، يقول له كده حرفيا، يقول له انا مش عايزك تبقى زيي، انا ساعتها كنت قلت لنفسي اصلا انا لما اقعد اذاكر واعمل واتعب ومش يعني هربت هربا هربا من تبعات المذاكرة ومش عارفه ايه، هربا من المجهود او المشقة او التعب اللي كنت هتعبه في المذاكرة ساعتها، هربا منه وإيثارا للراحة انا أثرت وكبرت دماغي. تعال النهاردة انا عندي وجع اكتر بسبب ندمي على اللي فوتته، عندي يا ابني وجع اكتر بسبب ان انا فاتني الكلام ده. زماني دلوقتي كنت في الوظيفة الفلانية او كنت في الحالة الفلانية، كنت مستريح في الدنيا، كنت اللي انا فيه يا ابني، الوجع اللي انا فيه بوصف العام اللي انا فيه دلوقتي ده ما تدخلش قديوة مؤلم على النفس. ان انا كنت ممكن ابقى وصفي ان اكون انسان ناجح بقت انسان فاشل، انسان متعلم اصبحت انسان جاهل، انسان وهكذا. للأسف الشديد الكلام ده ممكن الناس بتحسه قوي وتستشعره بقوة فيما يخص الدنيا، وما بيحسهوش ولا يستشعره بقوة فيما يخص الآخرة. يعني انا اذكر ولما كنا بنتكلم مع الزملاء في الكلية، اقول يعني وبعد الكلية نتكلم مع بعض شباب الجامعة، فكنت بقول له حبيبي هما انت كليتك 4 سنين 5 سنين 6 سنين، انت هتمضي ال4 سنوات او ال5 سنوات بتوع الكلية دول، وغيرك هيمضي ال5 سنوات. ال5 سنوات بتوعك انت بقى، انت لو كل اللي ركزت عليه ان انت تخرج منهم بايه، بان انا ذاكرت الحمد لله ورحت دراستي وتمام وزي الفل وكنت شاطر، جميل حلو خالص. طيب في ناس تانية بقى لا، ده ايه ده مع الكلية خد جنبها مثلا ختم القرآن كله تعلما يعني دراية مثلا ورواية على اقل التقديرات، الحمد لله تعلم من امور دينه كذا، عمل كذا، انجز الاعمال الفلانية الاصلاحية، ونيجي في النهاية نبص على المحصلة ان ده هو خلص الكلية وده خلص الكلية، وهذا الذي انجز الانجازات التانية اصلا هو يكون اصلا حتى كمان في الدرجات وفي المجموع جاب اكتر. فكم يتحسر هذا الذي فاته هذا الامر، ان مثلا انا في وكنت بشوفها في يعني انا يعني لا انسى ان اخت فاضلة هي ما شاء الله من الاوائل على دفعتها، من تكون الاولى مش عارف يعني، بس عايفينك انها وزن ثلاثة الاوائل كده يعني في داخل ثلاثة الاوائل، فهي في سنة اولى في الكلية عرض عليها امر ما من امور الخير وجاء قدامها وكانت ممكن تنتظم فيه، فقالت لا مش مشكلة اصلا مش لسه بقى وهقعد كمان اعمل تاني وانا مش عارف ايه وخليني مركزة في كذا وانا مش هقعد اتعب اني مركزة هنا وهنا. المهم فات هذا الامر، وكان ليها زميلتها في نفس الدفعة تقريبا او يعني في دفعات متقاربة انخرطوا في هذا الامر، انخرطوا فيه بقى تعلما وتعليما صلاحا واصلاحا انخرطوا فيه. فسبحان الله تنهي الكلية، وبعد ما تنتهي الكلية وتلاقي نفسها هي كده قاعدة مفيش حاجة بتعملها، فتفتكر الامر الاولاني ده او ما عرفش ايه الصورة اللي جابتها. المهم فتروح المكان ده اللي هي كده المفروض تروحه من 5 6 سنين، فتجد نفسها هي لسه بادئه من الصفر، والناس اللي كانوا معاها دلوقتي ما شاء الله تقدموا خطوات كبيرة، وهم اللي هيبقوا المعلمات بتوعها، وهم اللي هيبقوا المدربات بتوعها، وهم سبقوها بسنين طويلة، سبقوها بمراحل وخدوا فرص هي ما خدتهاش للأسف. يعني يعني ايوه ممكن هتبقى بقى ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق، انها تبذل مجهود انها تحاول توصل، بس في حاجات كده فاتتها كان ممكن يعني الحاجات دي ما تفوتهاش. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا بعد وقاتل وكل وعد الله الحسن. يعني احنا بنقول ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق، لكن لا شك ان من سبق وصدق افضل ممن ايه صدق ولم يسبق. يعني ايوه لا من صدق افضل ممن سبق لو ما صدقش، انما من سبق وصدق ما حدش هيلحقه خلاص. معنى خوف الانسان من حاجات وخوفه من تبعات بيخليه يسيب حاجات ويجندم عليها اصلا بعد كده، يندم عليها ندم كبير جدا، خوفه من المشقه النفسيه، وانا مش هقدر اتحمل امشي في ده وده، انا مش هقدر اتحمل أعمل. كنا بنقول للزملاء او للشباب في الكليات، بل حتى كنت بقوله مثلا للزملاء وهم في الكليه على اساس حتى التقديرات، كنت اقول له حبيبي انت مش تخسر حاجه، انت تجيب تقدير كويس، التقدير الكويس ده هيريحك. لا بتيجي مثلا حد كبر دماغه وبلطج ومش عايز ينتظم بقى لا في مذاكره ولا في تعب ولا يعمل اي حاجه، ويجي مثلا يلاقي نفسه مثلا جايب مقبول او جاي جيد بالعافيه، يجي مثلا نفسه ياخد تخصص، وحلا نفسي بحب الاطفال نفسي ياخد تخصص، ويفاجئ بان المقاعد اللي نزل مثلا في وزاره الصحه خدوا بالمجموع طبعا، فخدوا نزلت النيابه دي او نزل التخصص ده للناس اقل واحد كان جيد جدا، فيقعد ندمان وقت طويل جدا على ان هو هيتفرض عليه انه يروح ياخد تخصصات هو مش بيحبها فضل طول حياته عايش فيها. لا اقصده يعني الكلام ده بنحسه قوي في الدنيا، بنحسه في الدنيا بشكل واضح، للاسف بقى ما بنحسوش في الاخره. يعني للاسف الناس ما بتحزنش على اللي فاتها من الاخره، ما بتزعلش يعني عادي، يعني ما انا الحمد لله عادي ايه كويس. ممكن تلاقي واحده اتقهرت حرفيا على ان هي فاتها انها تعين في الجامعه، ولا فاتها انها تخش كليه من كليات القمه عشان قصرت وكسلت وكبرت دماغها شويه وبلطجت، او انها مش عارف كان قدامها الكورس الفلاني كانت ممكن لو خدته كان زمانها هي دلوقتي اللي تعينت مشرفه وزميلتها مش عارف دلوقتي تعينت مشرفه عليها. بنقعد فعلا نتحسر ونندم ونتقهر حرفيا على الحاجات اللي هي بتاعه الدنيا اللي فاتتنا. للاسف المحزن ان ده ما بنحسوش في الاخر. مفيش واحده بتسمعني دلوقتي ولا في واحد بيسمعني الا وهو عارف حد تقريبا كان في مثل عمره او في مثل ظرفه وسبقه هو النهارده ما شاء الله عليه، هو فين وهو ورا متاخر. حتى زي ما قلت وان هو بقى ما شاء الله مستوى عالي وبقى زيه او فاقه، بس ده سبقه اصلا، سبقه ان هو في وقت كان هو فيه نايم ومأنتخ ومكسل وخايف ومكبر دماغه كان ديكها بيعمل ايه؟ بيطيع الله، فخلاص هو ده سبق. ولذلك الكلام ده يا جماعه في منتهى الاهميه وفي منتهى الخطوره، الكلام ده لكل الناس، سواء كان واحد حتى من المقصرين ولا واحده من المقصرات، وخايف ياخد قرار الصلاح انه ينصلح، ياخد قرار انه يسيب معصيه خوفا من المشقه النفسيه اللي ممكن هيجدها بسبب تركه للمعصيه، خوفا من المشقه القلبيه اللي خوفا من ان لا اصل هو عنده ديبندنس مالي، واحد شغال في شغلانه محرمه المرتب، خوفا خايف. واحد المفروض يعمل طاعه وياخد خطوه جريئه لطاعه، خايف ياخد الخطوه الجريئه للطاعه دي علشان خاطر هو لا عارف ان هيترتب عليها كذا، انه لا هيحصل كذا فخايف. واحد جات له فرصة إصلاحية عظيمة، مشروع العمر، فرصة تاريخية زي ما بقول، ولاحت له في الأفق ومش راضي ياخد الخطوة خوفا من إيه؟ أحط نفسي في موال وقصص وتعب وحساب وعتاب وحتى كمان لا يا عم وجع الدماغ ده، لا خليك كده تمام زي الفل. كتير من المسلمين للأسف الشديد هم بيختاروا المقامات الصلاحية آخرهم، ان لا انا مع نفسي كده خليني كده كويس وتمام، علشان خاطر هم مش مستعدين لتحمل المشاق او التعب بتاع المقامات الاصلاحية. احد لك وانا اوجع دماغي ليه واقعد اروح واتأهل وعلم ومش عارف ايه وانزل واشتغل واروح واعمل ليه يعني ليه، واعمل في نفسي كده ليه وحط نفسي كده ليه. طبعا في وقت التانية بقى الشياطين بيقعدوا ايه يعني يسولوا للبعض، اصلا انا خايف ان انا افشل، انا خايف ان انا اثر برضو مثلا في اوقات خايف ان انا افشل. ليه؟ خايف على شكلي قدام الناس ان انا ما اوفقش، فخايف ان انا افشل. في اوقات تانية حد لا انا خايف ان حد يقعد يعيرني ولا يقعد يكدرني. حد بقى لا الشيطان يقول له لا اصلا انت مش كده، انت خايف بس ان انت، انا والله خايف بس ان انا ما اقدرش اقوم بالمهمه كما ينبغي. طب ما هو يا ابن الناس ما هو لو يعني لما تحاول تكون كويس وتقوم بيها كما ينبغي، ايه المشكلة؟ يعني انت لما تعمل اللي عليك خلاص ما انتش ملاك. يعني احنا حتى كان بيعلمونا في الطب ان احنا اصلا مطالبين بان احنا ناخد خطوات صحيحة في طريق التشخيص اكتر ما احنا مطالبين ان احنا نصل للتشخيص. يعني انا خدت خطوات سليمة، فحصت كويس وعرفت ايه الحاجات المطلوبة وعملتها والخطوات مشيت، والله وفقت في النهاية في تشخيص او لا مش هو ده القضية. فكانوا مثلا لو عندنا امتحان عملي يعملوا لنا 90 درجة على الخطوات اللي انا باخدها في الفحص للوصول للتشخيص، وعشر درجات يعملوها لنا على الوصول للتشخيص بعينه. يعني فهي كده، انت برضو في الشريعة انت مطالب بانك تاخد خطوات، والله وفقت ما وفقتش خلاص، ما بس انت عند ربنا هتتحاسب على الجهد اللي انت بذلته، مش هتتحاسب على فكرة النتيجة اللي انت وصلت لها اصلا طالما انت ما قصرتش الحمد لله. يعني مش اللي هو انت ما هتاخدش اجرك الا لو عملت النتيجة الفلانية. المهم خوف في اوقات يبقى الخوف ده يقول لك انا خايف والله ما اقومش بالامر كما ينبغي، انا خايف من المسؤوليه الكبيره دي، انا خايف من الحساب والعتاب، انا خايف ان انا اضيع الامر ده على الناس. في الحقيقه مش ممكن فعلا الناس طيبين وصالحين يكون دي دماغه. فهو من الاخر خايف من الالم، خايف من الم الاحساس بالمسؤوليه والتوتر بتاعها، خايف من الالم بتاع المشقه النفسيه اللي هيكون فيها او المشقه حتى البدنيه او المعاناه اللي هيعانيها عشان يرتب للامر ويستمر فيه، خايف. والمعنى اللي بس اكدت عليه اللي لازم يكون حاضر بين عينينا اللي هو معنى ان المشقه او التعب او المعاناه او المجهود اللي احنا هنبذله علشان خاطر نقوم بالشيء ده او ننخرط فيه، ده اقل بكتير جدا جدا من التعب والوجع والمشقة والألم اللي احنا هنعانيه لو ما انخرطناش ندما وحسرة بسبب ان احنا الحرمان من الشيء الكويس اللي احنا ما انخرطناش فيه ده بسبب الوصف اللي احنا بقينا عليه. بل حتى الكلام ده كان بعض الصالحين بيشير اليه فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي. لما اذكر الحسن البصري كان بيتكلم في نقطة ايه؟ بيتكلم في نقطة ان انت التعب اللي انت هتتعبه عشان تتقي المعصية اقل بكتير من التعب اللي انت هتتعبه لو انت اتورطت في المعصية. يعني المجهود او التعب اللي انا هبذله النهاردة علشان امنع نفسي من نعمل الشيء الحرام ده اقل بكتير من المجهود او التعب اللي هيحصل لي او المصايب اللي هتحصل لي بسبب ان انا وقعت في الشيء الحرام ده. المجهود والتعب اللي هيبذله انسان في انه يتقي الفاحشة او انه يسترسل مع عاطفته ويروح يمشي مع فلانة ويحبها وتحبني ومش عارف وعشقها وتعشقني والحوارات دي، هذا المجهود اللي هو يبذله عشان يصبر ويتقي ده هيبقى اقل بكتير جدا من التعب والوجع والألم اللي هيعانيه لو ساب نفسه تسترسل في هذه المعصية. دي حاضرة قدامه. طيب عشان ما نطولش عليكم، الآية اللي معانا النهاردة هي آية في سورة النساء وهي الآية رقم 104، وهي قوله سبحانه وبحمده: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ازاي الآية دي فيها حل للمشكلات اللي احنا عمالين نتكلم فيها ونهري فيها الوقت اللي فات ده كله؟ ابتداء كده نحاول نقف مع كلمة الآية: ولا تهنوا، الوهن معروف الضعف، ولا تهنوا لا تضعفوا، ها لا تتجهوا ولا تهنوا، والوهن ده قلبي بالأساس مش بدني. لا تهني قلبيا زي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا لا تضعفوا، ما تتعاملش مع المكرمات مع المنجزات مع الخيرات، ما تتعاملش معاها تعامل الإنسان الواهن الواهن القلب. لا، خلي يعني قلبك ده في هذا العزم وتلك الإرادة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، في ابتغاء يبقى عارف، ولا تهنوا يعني ما تضعفوش، لا تهن يبقى هنا في عايزين نسطر شوية حاجات كده، نسطر شوية أسباب وشوية علاجات. يبقى أول لقطة إن القلب ده وهن، في وهن في ضعف، ولذلك هنروح بقى لإيه؟ حب الدنيا وكراهية الموت. إن هذا القلب متعلق بالدنيا وملذاتها وشهواتها، ومش واخد ما يعني مش حاطط ما بين عينيه خالص اليوم اللي هو سيلقى فيه الله، يبقى ليه بيهن؟ واحد من الأسباب اللي ذكرت إن هو بيحب الدنيا وشهواتها وميل ليها وميل الراحة، والحاجة التانية مش عامل حساب اليوم اللي هيقابل فيه ربنا، يعني لا يرجو اليوم الآخر، مش حاطط بين عينيه ان في يوم هيقابل فيه ربنا وهيتحاسب. انت هتهرب من يعني سبحان الله، بتقول اللي هو مثلا مش راضي ياخد خطوة مثلا صلاحية او اصلاحية هربا من انه يتحاسب او يتعاتب. حبيبي انت هتتحاسب، يعني حضرتك هتتحاسب ايه؟ هنتحاسب اصلا، هنتحاسب يعني فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، انا هنتحاسب كده كده. فانت ما هتتحاسب، انت هربت دلوقتي من انك تعمل الحاجة الكويسة دي او الحاجة الخير دي او انك تدخل في تنخرط في هذا الامر الطيب، هربت عشان خوفا من الحساب او ولا العتاب، تسمع كلمتين يضايقوك ولا يبقوا صعبين على نفسك ولا حتى من المعاقبة على ان انت افترضت على نفسك، على فكرة لو ما التزمتش بكذا هدفع كذا، لو ما التزمتش بكذا اعمل كذا. هذا الهرب من الالزام او من الالتزام او من الانتظام، ما انت بتهرب من الحساب هنا، طب انت حاسب هناك، هتتحاسب هناك على فكره. ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم. والسؤال قلنا اما سؤال محاسبه او سؤال معاتبه، سؤال محاسبه عذرا، اما يبقى معاتبه او معاقبه، يبقى السؤال ده معاقبه للكافرين، معاتبه تعاتب هتتسال. يسأل عن عمره فيما أفناه، وخصوصا عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل فيه. ما انت تسأل، انت بتهرب من ايه؟ انت بتهربي من ايه؟ بتهرب من ان انت الخير ده جالك والفرصة دي كانت قدامك وانت كبرت دماغك وطنشت وسبت وهربت وآثرت الراحة، طب ما انت تحاسب من ايد ربنا، لاحت لك الفرصة التالية ما اغتنمتهاش ليه؟ ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. يعني وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألوا. هتسأل عن كل آية جات لك فرصة تتعلمها وانت كبرت دماغك، هتسأل عن كل آية جالك فرصة تعلمها وانت كبرت دماغك، جالك فرصة تتأهل عشان تعلمها وانت كبرت دماغك، هتسأل عن كل موطن انت كنت ممكن تنصر فيه ربنا وتنصر فيه كتاب ربنا وانت كبرت دماغك. فايه سبب هذا الوهن؟ حب الدنيا، حب شهوات الدنيا وملذاتها وحب الراحة، يعني كده البخل، الجبن، يعني حب الدنيا، يبخل، ها، يجبن، يكسل، هذا حب الدنيا وكراهية الموت. هو مش عايز يفارق الملذات اللي هو فيها دي، مش واخد باله أصلا ولا فاهم ولا عامل حسابه إنه كده كده يعني هيرجع عند قبر ربنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أنت متصور أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، لا يحاسب ولا يعاتب ولا يعاقب؟ هيحصل. فانت هتفضل ما انت قد ايه؟ هتفضلي هربانه لغايه امتى؟ هتفضلي هربانه لغايه امتى من ان انت تعملي الطاعه دي او تنتظمي في هذا الامر من امور الخير؟ هتفضلي هربانه لامتى من الالتزام، من الانتظام؟ هتفضلي هربانه لامتى؟ طب ما عادي، انت خليكي هربتي من الكلام ده هنا في الدنيا، طب ما انت هتقابلي ربنا يوم القيامه. الطاعه اللي انت مقصره فيها دي هتفضلي هربانه من امتى؟ من ان انت تترك المعصيه دي، خايفه انك تترك المعصيه دي عشان خاطر مش عارف كذا وكذا وكذا، هتخسري كذا، تفضلي هربانه لامتى؟ ما انت هتقابلي ربنا وتتحاسبي، اصلا هتموتي كده كده وتقابلي ربنا. هتفضلي هربانه لغايه امتى؟ يعني سبحان الله، يعني الانسان يفكر هتفضل هربان لغايه امتى من ان انت في خطوه كده لازم تاخدها في الاصلاح وفي نصره الدين، وعمال تقدم رجلك، هتفضل هربان لغايه امتى؟ ما انت هتقابل ربنا وتتحاسب على كده الكلام ده، هتقابل ربنا وتتحاسب على الكلام ده. تفضلي هربانه لغايه امتى؟ ما هو اصل يعني ايه نهايه الهرب ده؟ يعني هنهرب قد ايه؟ ما هو عارفين لو كان الموضوع يعني سبحان الله زي ما الشاعر يقول: ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت غايه كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعدها عن كل شيء. يعني لو احنا هنموت نترك كان كل الناس تحب تموت. ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت غايه كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعدها عن كل شيء. طب احنا نسال اصلا. فانت هتهرب لغايه امتى؟ هتهرب النهارده من الناس الطيبين اللي انت شغال معاهم، ان انت مش عايز تعمل معاهم، هتهرب من فرصه، هتهربي من انك دبلومه تنتظمي فيها، هتهربي من انك تشغيل تشتغلي، هتهربي لغايه امتى؟ طب ما عادي، ما انت تيجي يوم القيامه وتتحاسبي على الكلام ده، هتقولي ايه ساعتها؟ هتيجي يوم القيامه وتتحاسبي على الكلام ده، هتقولي ايه ساعتها اصلا؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ انت جاي انت ليه عايز تقضيها عبث؟ ليه عايز تقضيها عبث؟ ليه عايز تبقى رئيس الجمهورية نفسك؟ ليه عايز تبقى رئيس جمهورية نفسك؟ ليه عايز تعمل اللي يعجبك واللي ما يعجبكش ما تعملوش؟ ليه عايز تعمل اللي تحس ان هو مريح ليك وفي يعني فيه مور انتخى، يعني انتخى اكتر؟ وليه ليه ليه يعني ليه؟ فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ تخيل انك تترك سدى. سبحان الله، في هذه السوره العظيمه ربنا يقول: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يعني دلوقتي عايز ترجع علشان خاطر الخطوه اللي كنت المفروض تاخدها وكنت عمال خايف من مشقتها ومن تعبها ومن انك تتحاسب عليها، لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه هو قائله، كلام بيقوله على الفاضي. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. صلى الله العافية. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحم أنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. شوف سبحان الله، المشهد ده أنا شخصا لا يغيب عن عيني. يعني مشهد ده زي مشاهد بتحصل في الدنيا، ان انت يعني كراهية الموت هي اللي بتسبب الوهن اللي في قلبك ده، هي اللي مسببة الوهن اللي في قلبك، انك مش عامل حساب اللحظة اللي هتموتي فيها، مش عامل حساب ان انت يعني يعني لما تيجي تموتي هتبقي ندمانة، ندمانة على ان كل طاعة كنت مترددة انك تاخدي خطوة فيها علشان خاطر خايفة من التبعات اللي هتترتب عليها والمشقة النفسية والبدنية ومش عارف ايه الكلام ده كله. على كل معصية احنا خفنا من تركها علشان خاطر المشقة النفسية وما ننفقه عن كل باب من ابواب الاصلاح ونصرة الدين والخير ونصرة كتاب الله ونصرة منهج رسول الله احنا تأخرنا فيه او ترددنا فيه. هنندم يعني مش عامل حساب اللحظة دي، ان انت ساعتها هتقولي ايه؟ رب ارجعون. ليه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت. دلوقتي كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور. شو لما يجي المشهد ده بقى؟ فلا انسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. لما اشوف النتائج بقى وهنا تبدا الحسرات، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبوا. ما كانش حد بيجي يقول لكم، حد كانش بيجي يذكركم، ما كانش حد يقول لكم ما تهربوش يا جماعة من، ما كانش حد بيجي يقول لكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، ربنا غلبت علينا إحنا أشقينا أنفسنا بأنفسنا. ده أنتوا كنتوا بتقولوا أن أنتوا مستريحين، كنتوا بتؤثروا السلامة والراحة، كنتوا بتهربوا من الحساب ولا العتاب، كنتوا بتهربوا من المشقة النفسية ولا البدنية ولا دلوقتي دول على شقوتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، احنا كنا غلطانين، كنا مخطئين، كنا حاسبينها غلط، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. حلم يطلبه يعني زي ما موجود دلوقتي في الدنيا. ما انت خلاص يا عم، ما انت ساعتها هتتمني تخرجي هتتمنى تخرج، ربنا اخرجنا منها يعني فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. مش عارف ايه مستغربينهم، الأخت دي مزودها شوية، الأخ ده مزودها شوية، مش عارف يعني تعبين نفسك ما عادي هو الحمد لله وأنا متدين والدين والدنيا وكده ومبسوط ومسلم وملتزم وسعيد وحاجة وكزي الفل وبصلي الحمد لله وتمام زي الفل. انتوا متشددين، انتوا مزودينها حبتين، انتوا مش عارف ايه، اتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري. انا مش عارف انت مستحمل كده ازاي، مش عارف انت مستحملة كده ازاي. ايه يا بنتي اللي يجبرك على كده؟ ايه اللي يجبرك تروحي تقولي اتعاون معهم على البر والتقوى في حاجة ويقعدوا يحاسبوكي ويقعدوا يعاتبوكي ويقعدوا يقولولك عملتي وما عملتيش ويقعدوا يلزموكي ويكلموكي ولا حد يسم بدنك بكلمة؟ ليه يا بنتي ليه ليه ليه؟ وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا، ما صبروا، حبسوا أنفسهم على طاعة الله، حبسوا أنفسهم على الطاعات، حبسوا أنفسهم عن المنكرات، حبسوا أنفسهم على الصراط، حبسوا أنفسهم على المقدورات، ها؟ حبسوا أنفسهم على مراد الله في الطاعات، في المأمور وفي المحذور وفي المقدور، حبسوا أنفسهم على الصراط، ما سابوش الصراط ومشوا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. أنت هربانة من إيه؟ هربانة من واحدة بتضايقك في الشغل، بتضايقك في المقام اللي انت بتخدمي فيه دي ربنا؟ هربانة من انسان مش عارف التعاملي معها؟ هربان من انسان يعني حاسس انه شديد شوية عليك؟ هربان من ايه؟ اني جزيتهم اليوم بما صبروا. صبروا او بنفس المنطق كان في ناس كتير او هتهرب من حاجات كتير او ما هربتيش من جوزك اللي طبعه صعب ليه؟ وقلت له طلقني ومش عارف وكذا ما كملتش معاه. ما هربتش من ابنك اللي هو مزعج ومقرف ومش عارف ليه؟ ما هربتش انت من مراتك ولا هربت من عيالك ليه؟ تحملنا عشان الدنيا، الدنيا عشان ما نضحكش الناس علينا وعشان مش عارف ايه وعشان ايه. ليه ما نتحملش الاخر؟ ليه ما نتحملش الاخر؟ ليه ما يتحملش الانسان ان هو يكون حتى بيعمل في خدمة دين ربنا مع حد هو ممكن مش حبه قوي، ممكن شخصيته مش متوافقه مع شخصيته قوي؟ ليه ما نتحملش؟ اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. هم الفائزون، هم الفائزون، صبروا بس، صبر. والتانيين مش صبرين. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. طيب ها، قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ انتوا بقى كان قد ايه بقى؟ ها، استمتعتوا قد ايه؟ استمتعتوا قد ايه؟ انتخت قد ايه؟ استريحت قد ايه؟ افرايت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فرأيت إن متعناهم سنين، سنين متعي براحتك. ها أنت مبسوطة؟ مبسوطة أن أنت أقعدي في البيت؟ مبسوط عادي أقعدي في البيت. مبسوطة أصل أنا ما قدرتش أتحمل صراحة، مش عارف اللي مش عارف إيه، ومذاكرة بقى وتكليفات ومروح ومجي وبنزل كل يوم وبعمل، ومش صراحة ما قدرتش أستحمل. خلاص أقعدي في البيت، اتمتعي براحتك. فرأيت إن متعناهم سنين متع قد إيه؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خليكي زي ما أنت كده في المعصية، مش عايزة تسيبيها، استمتعي براحتك، استمتعي، ها استمتعي عادي مفيش مشكلة، خليكي هربان، خليكي أنت كده مستمتعة بأنك سايبة الطاعات دي وسايبة طريق ربنا وسايبة، خليكي مستمتعة براحتك، خليكي مستمتعة بالكسل ده، خليكي مستمتعة. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. زي ما ربنا سبحانه بحمده يقول فأما من أعطاه واتقاه وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ربنا ييسر له أموره وتمشي أموره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تتعسر عليه أكثر، سنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما يغني عنه ما كذا إذا تردى، المال اللي حب اللي خاف عليه هيغنى عنه ايه اذا تردى؟ اللي خاف يضحي به، الوقت اللي خاف يضحي به، الجهد اللي خاف يضحي به، الفكر اللي خاف يضحي به، المشقه النفسيه اللي خاف يضحي بها، الراحه النفسيه اللي خاف يضحي بها، اللي هو كده الانتخى اللي خاف يضحي بها، ما يغنى عنه ماله اذا تردى. إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. والله هيبقى مستريح برضه وراضي وجميل ومبسوط زي الفل. طيب هو أنتوا قعدتوا بقى قد إيه بقى؟ ها قعدتم أنتخ قد إيه؟ حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هو أنت بتعمل السيئات دي ولا بتترك الطاعات فرارا من أنك تسبق القدر، يعني فرارا من المشقة والتعب؟ ساء ما يحكمون، إن الله يعامل العاصي بعكس قصده، يفر من التعب هيتعب. ما هو كده، اللي ما يتعبش نفسه لله هيتعب لغير الله، وده بنشوف. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، انتوا قعدتوا قد ايه بقى كده مستمتعين وتمام وزي الفل؟ قال لبثنا يوما او بعض يوم. يا الله، هتشوف الدنيا في الاخر كده، هتشوف الدنيا. انتوا مش مصدقين ربنا سبحانه بحمده؟ مصدقين اكيد، اهو ده يحصل، اقسم بالله ده يحصل، في ناس يحصل معهم كده. بس السؤال بقى، انتوا مين؟ انتوا فين؟ هل انت فعلا في حاجة؟ مش بقى لو جالك ملك الموت دلوقت هتقولي ايه؟ فعلا لو جالك ملك الموت في هذه اللحظة، لو جالك في اللحظة دي ملك الموت، هتقول رب ارجعون، ولا هتقول لا تمام انا جاهز وتمام وزي الفل وكل حاجة؟ هل هتقول ربنا اخرجنا منها عدنا فإنا الظالمون؟ طيب ده مرتبط، ده هتبقى مين من ثقلت موازينه لما خفت موازينه؟ هتقول غلبت علينا شقتنا وكنا قوما ضالين؟ هتبقى مين انت؟ هتبقى مين؟ نتمنى ايه ساعتها؟ اللي احنا بنتمنى احنا فيه دلوقتي، مستنين ايه؟ قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إيه كانت مسرحية عبثية؟ حاشا أن تكون كذلك. إيه أنتم متصورين أن أنتم ما هترجعوش؟ ما هتسألوش؟ ما هتحاسبوش؟ ما هتعاتبوش؟ ايه؟ انتوا فرحانين بان انتوا عندكم عذركم المقبول عند الناس في الدنيا، وانتوا عارفين في قرارة نفسكم ان عذر مش مقبول عنده سبحانه وبحمده. ايه؟ انتوا فرحانين على ان محدش حسيب عليكم ولا رقيب من الناس في الدنيا، ومحدش يملك حاجة، لما هتقولوا ما هنعملش يقول لكم خلاص براحتكم، ما هنقدرش يقول لكم ماشي زي ما تشوفوا. انتوا يعني شايفين ان خلاص يعني؟ لا، في حد هتقفوا من ايديه ويحاسبكم. ولما تقولوا ما عملناش وما كانش لنا مزاج وما قدرناش، طيب تعالوا بقى، كانش لكم حجة، كانش لكم حجة على الله، حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الى ترجعون. جاي منين الوهم ده؟ جاي من حب الدنيا كراهية الموت، جاي من ان حد لا يضع بين، لا يرجو ليوم الاخر، لا يضع بين عينيه ان هناك يوم اخر. ده لما يبقى كده ما يهنش ابدا، قلبه ما يضعفش، لا على طول الخط ينشط، على طول الخط يتحرك، ما يفوتش فرصة، فعلا ما يفوتش فرصة، ما يترددش في انه يسيب معصية ويجاهد نفسه في انه يسيبها، ما يترددش في انه يفعل طاعة ويجاهد نفسه في انه يستمر عليه وينتظم ويلتزم، ما يجاهدش في انه ينخرط في مقامات اصلاحية مهما كان التعب اللي بيقابله، مهما كانت المشقة اللي بيواجهها، لان في حاجة غالية لسه، في عارف ان في يوم احنا جايين من السكة دي، ان في يوم هيتحاسب، في يوم بنيد ربنا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، في طلب القوم هنا. ولذلك انا بقول، يمكن انا بتكلم تحديدا على حتة الخوف من التبعات اللي هو لو الانسان قام مقام اصلاح. لا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلب القوم، تفضل قاعد في خندق الدفاع، لا، حضرتك المفروض تكون في ساحات الهجوم. مش هنفضل طول حياتنا احنا قاعدين اعدائنا اعداء الدين ده عمالين يرموا علينا شبهات، وعمالين يسرقوا مننا عيالنا، وعمالين يعملوا فينا. فين صفوف الإغاثة الإيمانية القرآنية؟ فين صفوف اللي هم الناس المجاهدين لاستنقاذ المسلمين وأطفال المسلمين إيمانيا مما يتربص بهم الدوائر؟ فين الناس دي؟ فين احنا نفسنا؟ لا، احنا نجتهد في ان احنا نمكن ونحسن ونحصن ونعمل ونتحرك، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. فين الحراك على غيرك حتى انك تهديه وتصلحه؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اللي هو النهاردة لما واحدة ولا واحد ينتظم في مقام اصلاحي او نشاط اصلاحي ويقول لك انا تعبت من الناس، انا ازعجت مش عارف من ايه، لا تهنوا في ابتغاء القوم. لا، اصل احنا كده هم تمكنوا منا وانتصروا علينا والباطل عسكره اكبر ومش عارف الباطل مش عارف امكانياته اكبر ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ان تكونوا تألمون وهنا يجي بقى لب المسألة اللي بنتكلم عنها. ان تكونوا تألمون، هو انتوا يعني هربانين من الألم؟ خايفين من الألم؟ ايه الألم ده بقى؟ دايما احنا للأسف في تصورنا ان كلمة ألم اللي هو بقى الوجع الجامد، ألم اللي هو بقى، لا، اي مشقة ألم، المشقة النفسية ألم، المشقة البدنية ألم، احيانا المحاسبة ألم، المعاتبة ألم، مش بس المعاقبة هي اللي ألم، في أوقات بذل مجهود ده ألم، كل ده ألم. والألم ده درجات، احنا حتى عندنا في طب الأطفال أو في الطب ككل في أصلا تخصص اسمه طب الألم، حتى عاملين للولد إيه لما بنيجي نحاول نخلي الولد يقول لنا هو إلى أي مدى هو بيتألم، فعاملين له زي وجوه كده، وجه بيتفرج عليه ويقول ده ان شبه زي مين، حاسب مين، زي ده. واحنا حتى في عندنا حاجة اسمها مايلد بين ومودريت بين وسيفير بين، يعني ألم خفيف، ألم تعبان شوية بس شغال الحمد لله، مش مشاكل، مشقة، المشقة دي ألم، المجهود ألم، ان انا اقوم واعمل اتحرك ألم، بس ألم توليرابل متحمل. ان تكونوا تألمون، لو في مجهود ولا في مشقة انتوا بتبذلوها إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هو أنتم متصورين إن الحياة تنفع بدون ألم أصلا؟ مفيش حد ما بي يعني سبحان الله. أنا كنت بقول من لا يتألم، من لا يتألم لا يتعلم ولا يتقدم ولا حتى يتنعم. يعني حتى شوفوا أهل الدنيا علشان خاطر هم يروحوا يقعدوا لهم شوية على البحر في مثلا محافظة ساحلية ولا بتاع، يعملوا ايه؟ بيصحوا من بالليل ويجهزوا حاجاتهم ويركبوا عربيتهم ولا مواصلاتهم ويخبطوا في الطريق 6-7-8 ساعات تعبانين، كل ده عشان يقعدوا قدام البحر مثلا كذا كذا، يقعدوا يوم وعين يناموا تعبانين هلكانين وجايين الصبح. أنفقوا قد إيه من وقتهم ومن جهدهم ومن مالهم ومن فكرهم؟ أنفقوا قد إيه؟ إيه حجم المشقة اللي وجدوها؟ ده ما شاء الله التعب اللي تعبوه ده لو كانوا تحركوا لله أول حاجة في نصر الدين الله، أقسم بالله المجهودات اللي بيبذلها المسلمين في خرجاتهم وسفرياتهم وفسحهم وحواراتهم، لو خرجوا الخرجات دي كده دعوة إلى الله، ها؟ دعوة إلى الصلاة، ها؟ تعليما لعباد الله، نصرة لدين الله، والله ما كان يبقى حالنا كده. الشغل دي الفسحة، فسحة. واحد مثلا يقول لأولاده هفسحكم، يقول لزوجته مش عارف يلا نطلع نتفسح، بينفقوا من وقتهم وجهدهم. حتى من لا يتألم لا يتنعم، حتى ما يعرفش يتنعم أصلا. يعني حتى في الدنيا كده ما عرفش يتنعم اصلا بدون الم، ما فيش حاجه بدون الم بدون تعب. لا يا عم ده السفلان ده بيصحى من النوم ويلبس لبسه ويلبس جزمته ويركب الطياره الخاصه بتاعته ولازم يحافظ على شكله مش عارف ايه عشان خاطر وياخد الفوتو ويقعد متأنتخ كده في الطياره بتاعته وينزل بيتعب. مفيش حد ما بيتعبش. فإنهم يألمون كما تألمون، فيش حد ما بيتعبش خالص، خلصانة دي، فيش حد ما بيتألمش، منتهية. انت الست دي علشان خاطر انت، مش الست انت نفسك كشخصة، عشان هتموت من الجوع. ما هي الحياة كده، ألم الجوع بيدفعك انك تقوم تتألم انك تشتغل وتعمل شوية حاجات في المطبخ ومش عارف ايه وممكن تتلسع ولا كلام ده كله عشان تاكل. يعني احنا كرجالة لما بتبقى الست موجودة في البيت بتقول لها عايزين ناكل ومش عارف ايه وكلام ده كله، طب الست مش موجودة في البيت بقى بتلاقي الرجالة بيكسلوا ياكلوا فعلا، في اوقات بيكسل ياكل. طب هيبقى تجيب دليفري من بره ولسه وهيقوم ويتصل ويعمل ويودي ويديله من فلوسه، ها؟ طب هيقوم يسخن الاكل، حتى هيقوم ويعمل ويسخن وكذا عشان ياكل. وفي الغالب الم الجوع حركه انه يدفع الالم ده بالايه؟ بالم تاني. هي اصلا الحياه مبنيه على كده، مفيش حاجه ما فيهاش تعب اصلا، مفيش حاجه ما فيهاش الم. يعني تصور ان مفيش الم، ده وهم اللي يتصور ان الحياه ما فيهاش الم، ما فيهاش تعب، ما فيهاش مشقه. مستحيل. لا تستقيم الحياة أصلا هكذا، لا تستقيم الحياة أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. فاللي هو عايز يهرب من التعب أو المشقة أو الألم ده يروح يشوف تربة يدفن فيها حقيقي والله. يعني هو لازم يبذل مجهود، لازم يتعب في حياته. والعجيبة بقى إن نفس البني أدمين اللي هم خايفين من التعب وشوية التعب والمشقة والألم إنهم يسيبوا معصية، هم اللي بيسيبوا حاجات بيحبوها جدا عشان خاطر حاجات تانية بيحبوها اكتر. اللي خايفين من التعب والمشقة والألم بتاع انه يعمل الطاعة هم اللي بيتعبوا تعب اكتر. يعني العجيبة انك تلاقي واحد، انا اسف في اللفظ، شحط طويل عريض كده ومنتظم في الجيم ويروح يقعد في الجيم 4-5 ساعات ويقعد يعمل مش عارف ايه وياخد هرمونات وما بيصليش مستثقل الصلاة. العجيبة انك تلاقي واحدة بنت تقعد تعمل مش عارف في نفسها ايه وتعمل في شعرها ايه وتقعد تعمل مش عارف ايه وتقف ايه وتودي وتجيب ومستثقل الصلاة، وينزل ويروح ويجي ويتحرك وما ينزلش المسجد، ما ينزلش يتعلم، وتسيب اكلة بتحبها جدا ولا تبدا تعمل دايت علشان خاطر انها ايه خايفه علشان وزنها ولا شكلها. طب يعني عادي، طب ممكن تصوم تعمل الدايت ده وتصوم، طب ممكن تسيب الحرام ده. مفيش حاجه اسمها حياه مفشله. شغل العجيبه بقى، نفس الشخص ده اللي يقول لك لا صراحه السنه، طب هو انت كنت شغال مع الناس دول ما شاء الله عليهم ربنا يبارك فيهم، يعني في عمل كده تعاون على البر والتقوى، ايه بس صراحه ما بحبش النظام والالتزام. وبعدين بيقعد بقى يحاسبك ويقعد يعاتبك ويقعد مش عارف ايه ويقعد كذا نفس هذا الكائن كل يوم الصبح بيقوم يروح شغله بانتظام، يوصل بيصحى من النوم الساعه 6 يجهز نفسه عشان يوصل الساعه 8 يلحق البصمه، يفضل قاعد في الشغل من 8 ل 4 خلاص قاعد في الشغل زي الالف، عنده مهام بيأديها، بيرجع من شغله تمام زي الفل. ما فيش حاجه اسمها ما ينتظمش، ما فيش حاجه اسمها يكبر دماغه. اشمعنى واحده تقول لك لا معلش يا دكتور، واحد يقول لك لا على فكره انا لا شغل ولا مش شغل اصلا، انا كده كده عاطل وفاشل. هذا العاطل والفاشل او تلك العاطله والفاشله اللي ممكن بتقول لنفسها كده هؤلاء الناس لو احنا بصينا عليهم لما نشوفهم هنجد ان هم اصلا في الدنيا لما نبص عليهم لو اتقالوا ان في شغلانه انت هتاخد فيها 10 مليون جنيه في الشهر وانت مطلوب منك تنتظم كذا وتعمل كذا، بس خد بالك المدير بتاعك رخم شويه والناس اللي بتتعامل معاهم شداد سن. شداد يعني بيعملوا ايه؟ يعني بيشتموني وبيضربوني؟ لا مش الدرجه، بس ناس صارمين وحازمين وهيقعدوا يحاسبوك على كل حاجه ومش عارف ايه واسلوبهم ممكن مش مشكله طالما في الشغل. سبحان الله. لا وحد تاني بقى مجرد بس ان يتكرش له جنب مناخيره كده، هو انت حضرتك ما عملتش كذا ليه او ليه ما لما انت كنت ممكن تعمل كذا. لا عايش وحر في الشغل اهو، في الدراسه ما فيش حد نجح في حاجه في الدنيا، عمل حاجه في الدنيا بدون قلق بدون تعب بدون مشقه. ما فيش اي حد انجز شيء في الدنيا بدون تعب او مشقه او قلق خالص، دي منتهيه خلصانه ما فيهاش كلام خلصانه. فللاسف الشديد الناس متوهمه ان ممكن يستقيم، اصلا ما فيش حاجه تستقيم للانسان في حياته بدون الم اصلا، لا يستقيم للمرء شيء في حياته بدون الم. من لا يتالم لا يتعلم. احنا كتير من الحاجات اللي اتعلمناها جت بالم جت بوجع يعني، وكنت قلت مرارا وتكرارا ان كتير من الالام كانت معارج لامال، بل اصلا كنت بقول ان عمليه التزكي في حد ذاتها ان انا اتزكى، التزكيه دي هي فيها الام، الام نزع والام زرع، الام نزع وزرع. ما الانسان بيروح يطبب بينزع حاجه وبيحط حاجه، الام نزع والام زرع. فمن لا يتألم لا يتعلم. الكثير من الآلام كانت معارج لآمال، كلام آلمنا، تصرفات آلمتنا، حاجات اتحطينا فيها، كان فيه سقوط أو هبوط كان معراج لأن الإنسان ما يسقطش تاني ولا يهبط تاني. لو إن الإنسان ما كانش تألم، لو إنه كان عادي كده وتمام وزي الفل والدنيا من حواليه حلوة، لو إن مثلا الأب والأم مفيش فرق عندهم بين اللي سقط وكبر دماغه وانتخ وبين اللي اجتهد وشد حيله وجاب درجات كويسه، اللي سقط ده عمره ما يتعلم حاجه. انما لما يجد ان هو بيحاسب كده ويعاتب كده ويعاقب حتى كده ما يفكرش يحط نفسه في الامر ده تاني. ولذلك اصلا كانت الشريعه نفسها مبنيه على كده، ان العقوبات الحدود زواجر، لأن هذا الإنسان لو لم يتألم لن يتعلم. من لا يتألم لا يتعلم ولا يتقدم. يعني هو مش هيتعلم أصلا إن في مشكلة أو في خطأ أو أنا عندي العيب الفلاني أو عندي كذا الفلان، ولا يتقدم، عمره ما يتقدم خطوة ولا ياخد خطوة للأمام. لا يتعلم ولا يتقدم، مش يتقدم أصلا، عمره ما ياخد خطوة للأمام ولا يتناعم ولا حتى يتناعم. وده واقع الناس في أصلا وحالهم في الدنيا. الناس اللي الناس الناجحين دول كلهم ناس متخيلين يعني ان هم تمام وصل في حاجه بيحبوها ومش عارف وايه، مفيش حاجه اسمها حد حاجه بيحبها. ما هو اكيد لازم يصحى من النوم ويقوم مش عارف يعمل ايه، هو مش عايز، هو عايز يبقى قاعد مأنتخ كده بياكل ويشرب وينام وما يعملش اي حاجه. بالعكس بقى الانسان مع الوقت هيبقى ايه، هيبقى بيتعب لما ما بيجتهدش، بيكتئب لما يحس انه ما انجزش، ما يرجع بقى لوضعه الطبيعي. بس يا دكتور ما انت لسه بتقول اصل النفس كده. لا النفس مش كده، النفس مش مفطوره كده اصلا بقى. ده اللي حصل ده بقى، ده طرأ على الانسان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق الاسماء حارث وهماء. فعلا اكتر حاجه بنشوفها في اصلا في الانسان وتشوفها في الطفل، الطفل عامل ازاي. يعني احنا في طب الاطفال لما تيجي ام تقول الواد ما بيتحركش وما بيعملش وما بيروحش وما بيجيش وما وقاعد كده بيقعدوا بيقولوا في الارياف حطيطه بطيطه، قاعد كده ايه ما بيعملش اي حاجه، بنشك انه مريض، وفي الغالب بيكون مريض. حتى الولاد مثلا بيتباينوا في ايه، في حته الهايبر اكتيفيتي او الاكتيفيتي، يعني ده هايبر ولا مش هايبر. بس طول الوقت العيل بيعمل ايه، حارث همام، بيهم بحاجات وايه ويمشي فيها، وتجد ان هو بيتعور بينهج عشان يعملها. هو احنا مخلوقين كده، كلنا مفطورين على كده، كلنا مفطورين على ان طبيعي جدا احنا فاهمين عادي خالص خالص بدون اي حاجه، لدرجه ان احنا واحنا في الطفوله احنا اصلا متصالحين مع فكره ان انا نفسي اللي هتعب عشان خاطر اكل. وتلاقي مثلا في مرحله ما الطفل ماما عايزه تزرر، لا هو عايز يزرر، الا بقى لو الام دي ابت الا انها تخليه معاق. يعني كنت يعني مع احترامي وتقديري لاخواني واخواتي يعني، بس في فرق ما بين الاعاقه الاختياريه والاعاقه الاضطراريه. اللي عنده اعاقه اضطراريه ده يعني ده صاحب هم اصلا، اللي عنده اعاقه اضطراريه ده اتحفه الله بشيء يكون سبب في دخوله الجنه ان شاء الله لو صبر عليه واحسن التعامل معه. انما المحزن بقى الاعاقه الاختياريه، ان واحد عايز يعيش حاله انه معاق، او التعويق الاختياري ان احنا نصنع معاقين، صناعه المعاقين، ان الاباء والامهات يصنعوا المعاقين فكريا، بيفكرش ماما بتفكر، المعاقين اجتماعيا، المعاقين مهاريا، ان حتى الحاجه ما بيعملها خليك انا اعملها لك، ما تقومش انا هجيبها، ما تعملش انا مش عارف ايه، ليه مش عايزينه يغلط ومش عارف ايه او كذا، او مش عايزه تتعب مودي بقى، فبتزرر لمودي القميص وبتربط لمودي الجزمه ومودي. طب مودي يحاول يعمل الكلام ده كله ويتعلمه. اعاقه، صناعه المعاقين، صناعة المعاقين فكريا، معاقين اجتماعيا، المعاقين مهاريا، صناعة هؤلاء المعاقين للأسف الشديد. فالشاهد اللي أقصده إحنا كأطفال، وإحنا لما ولدنا أطفال إحنا يعني المرء منا حارث وهمام، نشيط ويهم دايما بحاجة وعايز يعمل حاجة لوحده، ومتصالح مع فكرة إنه يتعب عشان حاجة تجيله، وبيفرح أول لما يتعب في حاجة وفي الآخر يلاقي شيء، ويفرح أول لما تبقى في مسابقة مش عارف وجري وعمل وفي الآخر خد جايزة. ما طبيعي احنا مخلوقين كده، هذا طرأ علينا للأسف الشديد. بنعرف ان في حاجات غلط واحنا لازم نتجاوزها، وفي حاجات صح ولازم نتعب فيها عشان نحصلها. مهم المعنى بتاع فإنهم يألمون كما تألمون. اوعوا تتصوروا ان اهل المعاصي مستريحين. يعني لما تكون انت في طاعة ما تخليش يعني حتى لو الشيطان قال لك يا عم طب انتخ كده واعمل معصيه، والله مستريحين متألمين برضو. البنت سبحان الله، البنت اللي هي بتلبس حجاب، لما نيجي نبص كده دي بتقعد تلبس مثلا في 5 دقائق، في 10 دقائق، في نص ساعه، في ساعه. انما بقى مثلا المتبرجه اللي خارجه دي، هي عشان تلبس البنطلون اللي هما بيلبسوه ده مش عارف بتحط تدهن. يعني انا مره سالت حد من محارمي، امال البتاع ده بيلبسوه ازاي؟ حط فازلين وتحط مش عارف ايه وتقعد ده عشان تلبس البتاع ده وبقى عشان ايه لسه الدهانات بقى الدهانات تحط طبقه محاره الاول وبعد المحاره سكينه معجون وبعد سكينه المعجون مش عارف تحط فوقها الطبقه الاولى الثانيه كريم اساس وكريم مش عارف ايه وتعيش حياتها وهنا اللون الاحمر واللون الاخضر ومسكره ومسخره وحوارات وتقعد في وشها ده كده ادينا قدامنا ساعتين ثلاثه بتقعد وايه بقى واحد يجيب ميه عشان خاطر البتاع كله هيروح ولو حاجه مثلا اثرت فيها جامد تحاول ما تعيطش عشان الدموع هتبوظ الدنيا كلها وما تقعدش في الحر عشان مش عارف يحصل ايه والفورمه اللي هي عاملاها مش عارف كذا وتبقى تفضل مكتئبه ومعذبه عشان خاطر اصل في قشره ظهرت في شعرها وتبقى تعبانه جدا عشان خاطر انها لسه ما عملتش كرياتين ولا بروتينين عشان مش عارف شعرها ايه معذبونا في الارض. البنت المحجبه وعادي الحمد لله تقف بيتها وتمام وجميلة وزي الفل عشان ده بس عشان تخرج للناس بره ترجع بقى تغسل بقى الكلام ده ووشها يورم وكمان بقى لو راحت جابت مكياج بقى من اللي هو المعفن الرخيص ده كمان تقعد بقى كمان يحصل لها حساسية في وشها ومش عارف بعد شوية كده تبقى منفخة وتبقى مش عارف جسمها مش عارف حصل له ايه من ايه ايه العذاب ده. اهل المعاصي ما تتخيلوش ان هم مستريحين متعذبين اللي عشان واحد مجرم ذئب بشري يوقع فريسة واحدة مثلا غافلة ويوقعها في الفاحشة ولا الكلام ده كله ده تعب جامد جدا تعب مش سهل وايه يعمل ويروح ويودي وكذا ويعمل لها مش عارف ايه ويخرج ويودي عشان واحدة ويعاكب تعب وما كانش تعب ابان المعصية تعب بعد المعصية ده عذابات اخرى. اخلعوا من دماغكم فكرة ان الناس اللي بيعصوا ربنا الله سبحان الله من الحاجات اللي الواحد مثل ربنا عصموا بيها كده في فترة او في فترات من حياته كده فترة دي هو صغير ان يقعد يقول لنفسه يا عم انت ما تعيش حياتك بقى زي الشباب دي ومش عارف وكبر دماغك بقى ما تقعدش بقى لا صلاة ولا بتاع ولا تقعد مش عارف تعمل ايه وعيش حياتك وامشي مع دي وامشي مع دي وبتاع وزي الفل كده والدنيا كويس. فالواحد كان دايما يفتكر برضه مش هتبسط هتعب برضه هتتعب برضه مش مستريح برضه في الام في تعب في مشقه برضه. فاللي متصور انه عايز يهرب من الطاعه والمشقه اللي فيها والتعب والالزام وان انا اصحى واعمل وادي الكلام ده متصور ان هو يستريح ام حسب الذين عملوا السيئات يسبقون ساء ما يحكم. اللي هو عايش في المعاصي ده وخايف من الطاعه واللي هيحصل له فيها هو مش عارف ما جربش فاكيد هو الناس اللي خايفة انها تعمل اعمال اصلاحية ولا تنتظم في حاجة تكون فيها نصرة للاسلام او خدمة للدين او خدمة لكتاب رب العالمين ها ومتصور ان كده اريح وان الدنيا حلوة ومش عارفه وكلام ده كله ولا اللي عايز يسيب الخير اللي هو فيه ده ولا تمنوا ان تستكثر ولعلك تارك بعض ما يوحى اليك ايثارا للراحة والسلامة والله ما تستريح والله ما تستريح هيبقى في الام اخرى. انا كنت بقول اصلا كتير مننا بياخدش باله من الكفايات اللي ربنا كافينا اياها. انا النهارده ما هو سبحان الله بطبيعه الحال لما انا يكون عندي مثلا حد من ولادي انا ارسلته لانجاز امر مالي او هو مشغول انه ينجز لي حاجه بتهمني جدا فابني ده مثلا جاء طلبه منه مش عارف في الكليه انه يدفع مصاريف هروح اتصرف بعد حد يعملها لي وجاله مش عارف عشان ما احاولش اعطله عشان احاول على قد ما اقدر اكفيه. ده اللي احنا مش فاهمينه اقسم بالله والله العظيم ما فاهمينه ان انت وانت مشغول بالطاعة وانت مشغولة بنصرة الدين واحنا مشغولين بخدمة الدين ربنا بيكفينا حاجات كتيرة قوي. لما بنسيب الخير اللي احنا فيه ده خلاص شيل يلا فبيتصور انه هيريح ويأنتخ وما يريحش ولا أنتخ ولا حاجة شيل كذا وشيل كذا وشيل كذا وشيل كذا وشيل كذا وشيل كذا وشيل كذا هو اصلا مسكين ما كانش ايه هو مسكين ما كانش يقدر ما هو ما يعني كان كل الكلام ده ولا ولا ولا شغل باله ولا كان بيفكر فيه خالص وكان الله يكفيه اياه. عبدي اشتغل بعبادتي املا صدرك غنى واسد فقرك والا ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرا. من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره وفي روايه هم المعاد كفاه الله سائر الهموم. يعني ايه يعني يا دكتور؟ واحنا ما بنعملش حاجه ولا بنعملش الواجبات؟ ما بتكلمش على واجبات الفراغ، بتكلم على ان سبحان الله كان في امر كده ممكن هيحصل لك، ربنا كان هيكفيك اياه، يلا امرض بقى، يلا بقى مش عارف كذا، يبقى الوضع الطبيعي بتاعك. انما سبحان الله كان يبقى مريض وربنا يبارك في صحته ويبارك في جهده ولا يكاد يشعر بمرضه، كان بيبقى عنده انشغالات، كان بيبقى مش عارف المفروض الامر ده يخلص في 10 ساعات، سبحان الله كان ربنا بيبارك له في وقته ويخلصه نص ساعه او في ساعه. خلاص انت اخترت الاختيار ده، اخترت الاختيار ده. ازاي المعنى ان احنا يبقى عندنا هذا الاعتقاد الجازم؟ فانهم يألمون كما تألمون. اول سبب من اسباب ان احنا بنهن، بنضعف، بنجبن، بنخاف. ما هو الجبن ده هو الجبن اللي هو الدعاء اني اصلا والله من اعوذ بك الهم والحزن، اعوذ بك العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن ده هو الخوف بالايه؟ من التضحية، خايف يضحي بوقت بجهد، خوف من التعب ده. بنجبن ليه في ابتغاء اي مكروه من المكرمات. ليه؟ اول حاجة ان احنا عندنا وهم ان احنا هنستريح لو احنا ما عملناش الحاجة دي. طلب الراحة اول حاجة لازم تكون حاضرة في قلب حضرتك وفي قلب حضرتك، ان كده اساسا الانسان لو مش هيطير، لو مش هيتعب في الطاعة هيتعب في المعصية، والعكس تعب في الطاعة ده بقى التعب اللذيذ. عند الصباح يحمد القوم السرى ولا يكاد المرء يذكر من ذلك التعب شيء ويهون مولاه عليه ما هو فيه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ونيسرك لليسرى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، مش لازم ربنا ما قالش فلنحيينه حياة غنية، فلنحيينه حياة مليانة شهوات ومليانة متع ومليانة، حياة طيبة. طيبة تطيب نفس هذا المرء سبحان الله ولا سوف يرضى. يرضى، يشعر بالرضا كده والسكينة والطمأنينة، مبسوط رغم ان اللي بره شايفه تعبان ورايح وجاي وسعيد بذلك. بل ان قبل كده قلت في حاجة اسمها سعادة الانجاز، سعيد انه انجز، مبسوط انه هو نجح في حاجة، انه حصل شيئا، انه هو فعلا استثمر لآخرته. فانهم يألمون كما تألمون، دي اول حاجة تبقى حاضرة. وترجون من الله ما لا يرجو، ايه دي بقى مهمة جدا جدا جدا. لو فكرة ايه؟ انك ترجو من الله ما لا يرجوه غيرك، وترجون من الله ما لا يرجو، ترجون من الله ما لا يرجو، دي مسألة مهمة جدا بتحللي اشكال بقى. ايه اللي بيخليني انا نايم وتعبان وكسلان وقوم تعمل حاجة؟ رجاء ما ينتظرني من الاجر، رجاء ما ينتظرني من الخير، رجاء ما الاجره، العشرة مليون جنيه قومتها من احلى نوم، العشرة مليون جنيه اللي خلت قص ظهري وجعني. دايما كنا بنضرب المثال ده، كنا بنقول في واحده نقول لها هو انت ليه مش منتظمه في مثلا في حاجه بتتعلمي فيها ولا كلام من ده؟ والله ظروفي الصحيه وظروفي الاجتماعيه وجوزي وعيالي وابويا وامي وام سيد بتاع الطماطم اللي تحت البيت، اي حاجه في اي حاجه. نفس الانسانه دي بقى يتقال لها ايه؟ على فكره في فرصه ان انت تكسبي 10 مليون جنيه، بس هتروحي تنتظمي في المكان ده، تحضري فيه لمده شهرين سنه كذا، وفي الاخر هتاخدي 10 مليون جنيه. انا جيت كل الكلام ده راح. كل الكلام ده راح. ده على فكره ظهرك كان وجعك. لا لا ما مش وجوزك، لا من هقنعه ان شاء الله، ولو ما اقتنعش ده حاجه ما تتفوتش، وعيالك ما مش هيجرى لهم حاجه، ما انا هتفق مع عمي وراتي. وسبحان الله، سبحان الله، يعني حاجه عجيبه جدا. نفس الانسان سبحان الله اللي هو على فكره ده جالك الفرصه دي من فرص الخير. لا عادة انا مشغول والله ومش فاضي وكلام من ده كله. وقلت قبل كده مرارا وتكرارا، الانشغال عقوبة مش عذر، الانشغال عقوبة مش عذر. املأ يديك شغلا، يعني عقوبة مش عذر، لان الانسان سبحان الله لما يريد الخير ييسر الله له الامر، انما الانشغال عقوبة مش عذر. فاس مشغول سبحان الله. الحديث بتاع صحيح مسلم، حديث سيدنا عقبه بن عامر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او الى العقيق فمكان قريب كده من المسجد النبوي في المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين، ناقة كوماوة عظيمة السنام زهراوين لونها فاتح كده وجميل، بناقتين كوماوين زهراوين في غير ما إثم ولا قطيعة رحم، يعني لا يبقى في إثم لا في تعب ولا في هو يروح يسلم ويمشي، سلم اسمه ياخد وياخد ناقة ناقتين كوماوين، الناقة الواحدة كأنها عربية بي ام دبليو ولا مرسيدس دلوقتي، في غير ما إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يريد ذلك يا رسول الله، محدش يفوت حاجة زي كده. قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، خمسة أفضل من خمسة، ستة أفضل من ستة. وده دايما أنا بشرح الحديث ده أقول لهم سبحان الله، لو أنا قلت لنفس الأخت دلوقتي اللي هي كانت دعيت مثلا لخدمة كتاب الله أو للعمل في خدمة دين الله، لو قلت لها أنت حضرتك هتجيلنا كل يوم الصبح مكان قريب من بيت حضرتك، هتمشي حوالي 100 متر ولا حاجة، هتاخدي عربيتين مرسيدس وتروحي، هتقوليش أصل جوزي بيقول لي ما تخرجيش قبل ما، أصلنا جوزي أصلنا وعيالي أصلنا أصلنا، عمرها ما تتعلم، واصل ظروفي واصل انا بقدرش انزل من على السل. هي نفس الاخت دي بقى لو تقال لها على بعد مثلا 100 متر منك فيه مكان انت هتروحي فيه تعلمي اطفال المسلمين او تتعلمي في حاجة مهمة بالنسبة لك في دينك، فيتعلم ايتين ها، وهتاخدي عربيتين مرسيدس بنز بس في الاخر ان شاء الله، اصل والله ويمشي. ليه عندنا الوهم ده؟ ليه خايفين من المحاسبة أو خايفين من المعاتبة؟ ليه مش ما عندناش استعداد نضحي، خايفين من المشقة النفسية أو البدنية، ما عندناش استعداد إن احنا نضحي بجزء من وقتنا أو جهدنا أو مالنا أو فكرنا، علشان احنا للأسف الشديد رجاء الله في قلوبنا ليس كما ينبغي. اليقين النبي قال صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. البخل والأمل، زهد ويقين صلحت هذه الأمة، وترجون من الله ما لا يرجو، فمن كان يرجو لقاء الله لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو الله. أنا يعني يا جماعة الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى، في الله عوض من كل أحد. ترجون من الله ما لا يرجون، إن لما الإنسان يضع بين عينيه ما أعده الله، يا الله يحركه. ترجون من الله ما لا يرجون، بعض المفسرين يقولوا ترجون من الله ما لا يرجون، الرجاء هنا يكون بمعنى الخشية، وهو في الحقيقة أصلا في الحقيقة الرجاء لا يكون رجاء في الشريعة إلا إذا قارنته خشية. في الشريعة هذا الرجاء لا يكون رجاء إلا إذا قارنته خشية، يعني الرجاء في الشريعة المحمود هو الرجاء الناشئ عن الخشية، ذاك الرجاء الناشئ عن الخشية. فالشاهد اللي أقصده وترجون من الله ما لا يرجو، لو إن حاضر بقى بين عيني خشية الله هتحمل عشان ربنا، هصبر لأجل الله، أنا خايف، خشية الفوت أو خشية المقت، خشية ما يفوتني من المنازل العالية ومكارم الأمور عند الله. الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، دي خشية الفوت. وخشية المقت إن أنا أخشى ان انا اعرض نفسي لمقت الله سبحانه وبحمد، ان انا افوت شيء الام عليه امام الله سبحانه وبحمد وعاتب عليه امام الله سبحانه وبحمد، خايف من كده. يرجون وترجون من الله ما لا يرجون، يعني هم رغم ان هم يرجون امورا صغيره حقيره وبيتالموا ويتعبوا كده، وانتوا ترجون أمورا جليلة كبيرة ومكسلين ومش مستعدين تضحوا، مش مستعدين تضحوا للأسف الشديد، رغم انتوا عارفين كويس جدا ما ينتظركم عند الله سبحانه بحمد، مدركين كويس جدا ما ينتظركم عند الله سبحانه بحمد. هم رغم هذا التعب الذي هم فيه ورغم هذا الذي يكابدوه، وسبحان الله والله حاجة تكسف قوي، بنجد ان اهل الدنيا لمجرد شيء كده يسير من متاع الدنيا بيتعبوا ويتألموا، والله العظيم حاجة محزنة. ما يستحيش اهل الاخرة بقى، أرباب الدنيا الراغبين في الدنيا عشان أشياء يسيرة جدا، عشان متاع حقير فاني بيستنزفوا كل طاقتهم، ما يستحيش أهل الآخرة، والله حاجة محزنة. كنت دايما أقعد أبص كده أقول لي كتير من الأخوات الصالحات الفضليات لما نفسك تقعد تقول لك إيه، أصل أنت بتتعبي، أصل أنت بذلتي مجهود، أصل مش عارف إيه، فكري في أي واحدة من أهل الدنيا. والله كنت بقولها حتى للطالبات في الدبلومات، اقول لها اللي تقعد تقول ايه معلش ونظام صعب ومش عارف ايه وضغط علينا وحوارات، اقول لها طب بشكل بسيط خالص كده، حضرتك بصي لطالبة مثلا طب بتعمل ايه، طالبة طب بيطري بتعمل ايه، طالبة بصي الطالبة شوفي بيعملوا ايه، شوفي الوقت اللي بينفقوه قد ايه، الوقت اللي بيروحوه الكلية قد ايه، المجهود اللي بيبذلوه قد ايه، المصرف اللي بيصرفوه قد ايه، علشان في النهاية ايه، ايه اللي هتناله في الدنيا، هي هتروح بشهادة الطب تخش الجنة؟ إنما أنت قدامك الجنة، ألا إن سلعات الله غالية، ألا إن سلعات الله الجنة. الناس حتى ما بتتكسفش من اللي بيعملوا أهل الدنيا، دي واحدة في التعلم، بس في التعلم، في التعلم بصوا للناس عشان الدنيا بتعمل إيه، وإحنا المفروض يعني هم يرجون إيه، يرجون إيه، يرجون الشهادة، يرجون الوظيفة اللي ياخدوا منها قرشين، يرجون الشهادة او الوظيفة اللي ياخدوا منها قرشين، امال بقى اللي يرجو الجنة ده عشان خاطر مرضات فلان، طب اللي يرجو مرضات الله ما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون. لو بصوا لأهل الدنيا لما عشان بينفقوا قد ايه من المجهود في التعليم وفي غيره علشان هو يطلبوا ده، وللاسف الشديد اهل الاخره بيكسلوا عن ده ويجبنوا ومش مستعدين يبذلوا جهد. شوفوا في المقامات الاصلاحيه، شوفوا المدرسه بتاع مثلا ابتدائي، شوفوا المدرسه واحده بتاع ابتدائي، شوفوا بتتعب قد ايه وبتتمرمط قد ايه، شوفوا مدرس بيدي دروس خصوصيه بيتعب قد ايه وبيتمرمط عشان في الاخر ايه، يعني حصل قد ايه، يعني هيحصل مليون جنيه في الشهر يعني. وتيجي النهارده تلاقي اخت مثلا اتفتح لها باب خدمه الدين من خلال تعليم اطفال المسلمين، اصل معلش اصل انا ما اقدرش اصل ظروفي اصل مش عارف ايه اصل كذا، لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا يعني استحوا من بذل اهل الدنيا للدنيا. لذلك سبحان الله كنت والله بقول لي يعني بعض الافاضل كده اقول له سبحان الله افتكرت كلمه سيدنا عمر، اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام، افتكرتها والله، افتكرت بقى ليه بقى، لان مش هقول لكم بصوا على اهل الدنيا بيعملوا ايه واحنا بنعمل ايه واحنا ازاي بقى مستتقلين اللي بنعمله ومستصعبينه، لا بصوا على انفسكم انتوا عملتوا ايه لاجل الدنيا وعملتوا ايه دلوقتي. لما اختي دايما تقعد تقول اصلي معلش والتعب وبتاع مش عارف ايه، شوف هي تعبت قد ايه في كليتها، شوف تعبت قد ايه في واحد تعبت ايه حتى يتعلم صنعة، تعبت قد ايه عشان تتعلم حاجات مش عارف تخص بيتها. هو نفس الانسان جبار جبار يعني فيما يخص الدنيا، لما كان في دنياه ما شاء الله ايه النشاط والقوه والحيويه دي، خوار فيما يخص اخرى. هي نفس الشخصه برضو تلاقيها برضو في لازالت بتروح شغلها منتظمه وزي الالف وتمام، وتيجي بقى في حاجه من مصالح الدين جباره هنا وخواره هنا. هو نفس الشخص بقى، يعني مش انت واحد تاني، انت نفس الشخص، لاجل متاع حقير فاني من متاع الدنيا تلاقي ما شاء الله الهمة والنشاط والاقبال والحماس. طب والآخرة؟ وترجون من الله ما لا يرجون. ضع بين عينيك، ضع امام عينيك ما اعده الله سبحانه وبحمده لك، لان اذا لاح للعبد فجر الاجر هان عليه الامر وتيسر له الصبر. اذا لاح للعبد فجر الاجر هان عليه الامر وتيسر له الصبر. من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. لما يبقى الانسان هو عارف يرجو من الله ما لا يرجوه غيره، يعني الجنة تستاهل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة تستحق. ما تستحقش الجنة إن إحنا نتعب عشانها شوية في إن إحنا نتعلم، إن إحنا نتقدم. ما تستحقش الجنة إن إحنا نتألم شوية أو نعاني شوية أو نبقى في مشقة. خايف من إيه؟ خايفة من تتحاسبي على إنك عملتي ولا ما عملتيش، ولا إنك تتعاتبي، ولا إنك تتعاتب أنا عملت ولا ما عملتش. خايف من إيه؟ حد خايف إنك منك تعاقب؟ المشكلة الأمر يستحق. ما احنا عادي عارفين ان احنا لما بنمشي في امر امور الدنيا ان احنا في شغلانة ان نتحاسب وهنعمل تقارير وهنتعاتب وهنتعاقب بخصم من مرتباتنا ومش عارف لو ما عملناش. للأسف الشديد، للأسف الشديد احنا عارفين الكلام ده ومستعدين لي ومتصالحين معاه جدا فيما يخص الدنيا. مش معنى فيما يخص الاخرة؟ ليه دايما اهون حاجة، اهون حاجة علينا اخرتنا، اهون حاجة علينا ديننا؟ ليه؟ ليه تلاقي الانسان ده واحدة تكون شايفة مر السنين، مر السنين في شغلها وعندها مش عارف مدير مال وعندها وتتحمل كل الكلام ده ولا وعشان تفضل منتظمة فيه، وجات لها مهمة انها مش عارف تعمل ايه وتروح وتنتظم وتمام زي الفل، ولا حاجات من مصالح دنيا، من اشياء ترغبها في دنيا وفي اخرتها مبقاش كده. ليه دي عشان تتعلم حاجة ولا كذا حاسة بالنقص انها بقى مش عارف ما خدتش كل. انا مرة اذكر كده ان في اخت كانت المفروض الدبلومة يومين في الاسبوع، بتيجي من 8 الى 2 ومن 8 الى 2، مطلعة عيننا في الانتظار ومعلش وصل ظروفي وانا مش عارف ايه وكذا وبتاع وفعلا طلعت عيننا حرفيا. نفس الاخت دي كانت بتاخد تعليم مفتوح، تعليم حر، بتروح جمعة وسبت من الساعة 8 لغاية الساعة 6 وفي أوقات بتبقى 8 بالليل، بتروح من 8 الصبح ل 6 المغرب يوميا، يومين في الأسبوع عشان تاخد مش عارف رياض أطفال أو تجارة أو حقوق أيا كان، عشان حاسة بالنقص إن معاها دبلوم. فجت لها فرصة بقى تاخد تعليم مفتوح رغم إنها مش هتشتغل، ورغم إن كمان هم يعني مترددين في إن الشهادات دي يعترف بيها ولا ما يعترفش بيها، وكتير من الكليات حتى لو راحت تحضر ما بتخليهاش تحضر. يا ربي نفس الإنسانة دي اللي عشان خاطر بقى بتاخد أصلا في تعليم مفتوح وأربع سنين وتمام وزي الالف وتروح ومحاضراتها وتدفع فلوس وكتبها ويعني وتستنزف من جهدها وقتها ومالها وجود عشان بس مجرد احساسها عايز ترفع عن نفسها، ترفع عن نفسها وصف انها معاها دبلوم، عايزة يبقى معاها كلية، ولا يمكن يوم من الايام شهادتها دي تنفعها. ايه ده؟ طب ما هو سبحان الله، ليه ما نرفعش عن نفسنا وصف الجهل؟ نرفعش عن نفسنا وصف التقصير ده لما تجيلنا حاجة لأخرتنا؟ ما لكم كيف تحكمون فلا تعقلون؟ لذلك سبحان الله لا يوفق الخير إلا موفق، لا يوفق الخير إلا موفق. إنسان بيضيع وقته، بيضيع عمره، بيضيع جهده للأسف الشديد، يستنزف من حياته أصلا، حياته بتروح. إن تجد واحد عشان عنده شغلانة ملتزم بيها ومنتظم بيها، ملتزم بكلامهم ومش عارف مع ايه وما يفرطش في كذا وماشي زي الالف في كل حاجة. يعني من الحاجات العجيبة ان كنت حد يعني من المفروض الناس الصالحين مسؤول عن عن عن عن عمل في خدمة الدين وشغلت شغلانة تانية، يمكن ان الاثنين من جنس بعض تقريبا، لك معلش اصل انا بس ما اقدرش اخر، ومعلش اصل مش عارف انا حاسس بالمسؤوليه عن الطلبه. طب مش حاسس بالمسؤوليه عن دول ليه؟ عادي دول بتاخر ليه، مفيش مشكله ولا ما اقدرش اسيبهم الا لما اخلص السنه، دول بتسيبهم ليه؟ وما اقدرش اسيبهم الا لما يتوفر، دول بتسيبهم ليه؟ وده بتعمل ليه؟ لا اصل انا معلش بقى سامحوني اصل عندي يعني الرئيس بتاعي متعب قوي مش عارف ايه، بس هو هنعمل ايه؟ ادينا مستحملين. وهنا يقول لك لا معلش انا مش قادر استحمل بقى ان انا مش عارف ايه، وانا لا حول ولا قوه الا بالله. النقطه الثانيه الاساسيه هي وترجون من الله ما لا يرجون. لو ان النقطه الاولى جت في القلب الواحد او من الاول خالص بقى، لو جاء في قلبه ان حب الدنيا وكراهيه الموت هو السبب، ولو استقرت عنده استقر عنده المعنى بتاع ان اصلا كده كده مفيش حاجه، ان محدش من لا يتالم لا يتعلم ولا يتقدم ولا حتى يتنعم، وفكرة انه هو انه يستحضر الاجر هيهون عليه الامر وتيسر له الصبر، ترجون من الله ما لا يرجون، وانه يخشى برضه يخشى الفوت او المقت، يخشى انه يضيع مصالح المسلمين، يخشى انه يخذل هذا الدين، يخشى انه يقصر في حق كتاب رب العالمين سبحانه وبحمده. وكان الله عليما حكيما. النقطة الثالثة، وكان الله عليما حكيما. عليما بإيه؟ النقطة الثالثة المهمة جدا إن حضرتك لازم تاخد بالك إنك تتعامل مع رب عليم حكيم. عليم، فربنا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمي وما كنا غائبين. إن على فكرة كنت دائما أقول لهم اللي هيصلح لكم أعذار بين يدي الله اعتذروا به، واللي مش هيصلح لكم عذر بين يدي الله ما تعتذروش بيه احسن لكم. لان انتوا حتى في الدنيا لو عرفتوا تقنعوا الناس ولا يعني تخدعوا الناس مش هينفع تخدعوا ربنا. ربنا يقول يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ليه عملوا كده؟ في قلوبهم مرض. واللي حصل لهم بعد كده؟ فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم ما كانوا يكذبون. انت على فكرة عادي ممكن تقولي عذر في في في في تقصيرك في امر صلاحي او اصلاحي، ممكن تقولي عذر على فكرة يبقى ما حدش يقدر يتكلم معاكي، بس ربنا يعلم ان انت كنت تقدري تعملي، وربنا يعلم ان انت كنت تقدري تكملي، وربنا يعلم انك تقدري تقومي بالامر ده اصلا، ربنا اعلم بك منك. بتقول السنة عشان كذا، وربنا يعلم ان انت انا اسف في اللفظ مش صادقة. ما هو محدش من البشر يقدر يعرف انت صادقة ولا مش صادقة، بس ربنا يعلم انك مش صادقة، ربنا يعلم انك مش صادقة. ربنا شهد انت بتبقى عاملة ازاي فيما يخص الدنيا وعاملة ازاي المرة دي فيما يخص الاخر. ربنا شهد، ربنا عليم بكل حاجة. انت تعامل مع رب عليم. لو الانسان عرف انه بيتعامل مع رب عليم مش هيهن ابدا. ربنا يعلم ان انت ما منعكيش اصل والله انشغلت شويه بقى. لا، انت مش متحمله الام التزكيه، الام النزع والزرع، مش متحمله الافات اللي بتظهر بالاحتكاكات والابتلاءات، مش متحملة الآلام بتاعة النصح ولا النقد، مش متحملة الآلام النفسية بتاعة الايه بتاعة الحساب او العتاب، مش متحملة الآلام النفسية بتاعة النظام والالتزام. ربنا يعلم ان انت مش ده السبب، وربنا يعلم ان انت تقدري تتحملي، وعلم وشهد لما انت ازاي للاسف الشديد عملت الكلام ده للدنيا، وان انت في الدنيا فعلا بتتعبي في حاجات كتيره وبتتحملي حاجات كتير. ربنا عليم كل شيء. كان الله عليما، كان الله عليما حكيما. ربنا يعلم برضو زي ما بيعلم كذب الكاذب وخداع المخادع، يعلم صدق الصادق اللي قلقانة وخايفة. انا والله بس مش كده، انا خايف ان انا ممكن، او انا خايف ان انا ممكن ما اقدرش التزم للاخر، ما اقدرش، يعني خايف ان انا اضيع الفرصة دي على المسلم. الله عليم. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لو ربنا عالم في قلبك خير فعلا وانت صادقة يؤتك خيرا. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ربنا عليم، عليم بذات الصدور. لو علم الله سبحانه وبحمده صدق نوايانا يكرمنا ويعطينا. دايما فكرة ان العطايا بتبقى على قدر صلاحي وصفائي وصدق النوايا. لو علم الله منا صدق النية سيجود علينا بالعطية سبحانه وبحمده، سيعلم الله منا صدق النية. ربنا يعلم باللي بداخلك، ويعلم ان انت على فكرة مش عارف، الحمد لله كويسة وتريد الخير وكده، وقلقانة من حاجة، فتوكلي عليه سبحانه وبحمده ويكفيكي، ويسر لك امرك بس ان يسره لليسر. خد الخطوة بس، خلي عندك تلك العزيمة على الرشد. وكان الله عليما حكيما، حكيما. ربنا حكيم، الحكم والحكم والإحكام. الحكم لما ربنا يحكم حكم، المفروض ان حضرتك تقول سمعا وطاعة. في احكام الله، في احكام الله الشرعية، المفروض تبقى عارف ان حتى لو بدا لك من الخارج كده ان فيها مشقة ولا فيها تعب، بس اكيد فيها النعيم وفيها الراحة. ترتضي احكام الشرعية حتى وان كان فيها يلوح لك في الافق ان فيها تعب او مشقة، وتعرف ان الحكم اللي ربنا حكم بيه والامر اللي امر بيه شرعا او اوصى بيه شرعا، ان الشقاء في خلافه. احكام ربنا الكونية القدرية ترضى بيها، لانك تعلم ان الرب سبحانه وبحمده لا، يعني لا يقدر لك الا الخير. بعض الناس ممكن ربنا يستعمله في طاعة فيهرب منها، رغم ان كان ربنا قدر له خير كبير، هو أبى إلا أن يحرم نفسه. الحكم والحكمة والإحكام، الحكمة وضع الشيء في موضعه، تعرف أن ربك سبحانه وبحمده لما بيوصيك بحاجة، وإن بدا لك أن ترك المعصية ده يبقى تعب تعب، وفعل الطاعة ده يشق عليك، والمبادرة الأمر الإصلاح ده يكون في أزمة، حكمة. إحكام، إحكام، إحكام بمعنى الهيمنة والسلطان. ان الرب سبحانه وبحمده لو انت صدقت معاه يمضي لك ما اراد. لان قلنا ان الحكمة فيها العلم وفيها العزة. والنقطة التانية احكام بمعنى الاتقان والاحسان، ان ربي سبحانه وبحمده اتقن كل شيء، احسن كل شيء سبحانه وبحمده. فتعرف كويس جدا ان لما ربنا يطلب منك حاجة ولا يوصيك بحاجة ولا ينصحك بحاجة، انها بغاية العلم والحكمة، انها من لدن حكيم عليم. استحضار الكلام ده من الحاجات اللي تساعدك، ان انت احيانا بتتصور، بتنصب نفسك اله دون ان تشعر، بتتخذ الهك هواك دون ان تشعر، بتقول لا اصل صراحة ده مش مناسبني، وده هيتعبني، وده هيشق عليا. انت مش اعلم من ربنا؟ ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، إذا أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، ربكم أعلم بكم. هو أعلم بيك إن في أوقات مش عايز تسيب المعصية دي، أصل صعب عليا ويشق عليا ومش مش هيناسبني، مش عايز تعمل الطاعة دي أصل مش هيناسبني، مش عايز تاخد خطوة في المقام الصحيح ده أصل أنا صعب عليا ومش هيناسبني. أنت ما أنتش أعلم من ربك، اصل مش من الحكمة ان اعمل كذا. انت ما انتش احكم من ربك سبحانه وبحمده. طالما ربك وصى بامر، شرع لك امر، فتح لك باب خير، ما تفوتوش، ما تضيعوش. سبحان الله من الحاجات العجيبة هنا ان الآيات دي جاية في سياق الحديث عن الجهاد والهجرة. الجهاد بعد يعني في الأول وبعد كده الهجرة. سبحان الله، المعنى بتاع إن فعلا الإنسان حياته أصلا كلها كده، مجاهدة وهجرة، مجاهدة يعني دايما كنت أقول الجهاد ده مش مش مش عمل، مش مش فعل كده عابر. الجهاد ده مقام، المجاهدة دي رتبة، رتبة المجاهد، المجاهد من جاهد نفسه وهو في ذات الله رتبة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رتبة الهجرة. فالإنسان يبقى عايش على الرتبة دي، واوعى في السياق في آخره ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون في نومهم كما تألمون. من الحاجات العظيمة في السياق ان قبل الآية مباشرة حاجة مهمة قوي، وبعد الآية مباشرة حاجة مهمة قوي. قبل الآية مباشرة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة، الصلاة وذكر الله، الصلاة وذكر الله علاجات، علاجات ناجعة لهذه المشكلة. الواحد ما يجيش في القلب ده لما يبقى عنده الصلاة دي، لأن الصلاة أصلا الصلاة فيها تعب وفيها مشقة، فيها بتعلم الانتظام وتعلم الالتزام. الصلاة فيها تقوى وترك معاصي، فيها مجاهدة في فعل طاعات. الصلاة فيها الانتظام والالتزام كل فيها الكلام ده، الصلاة وذكر الله. ولذلك سبحان الله، من الحلول المهمة الصلاة. الصلاة، الناس اللي عندهم أزمة مع صلاتهم هم اللي بيبقى خايفين مش مقبلين وخايفين من الخطوة ومش عارف مترددين فيها. الصلاة، من صلحت صلاته صلحت حياته. الصلاة دي، الصلاة عنوان الصلاح ومعراج الإصلاح، هي عنوان الصلاح، هي تمكين وتحسين وتحصين هذا الصلاح، وهي معراج الإصلاح. تاخد العبد بعد كده بقى يبقى عنده هذه الهمة وعنده هذا العزم. الصلاة وذكر الله مهم جدا في الإنسان لما يستقبل هذه الأشياء. ولذلك هذه الصلاة وذكر الله، ارجعوا كده: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه. يا أيها المزمل ده اتحرك، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن نشأة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبح طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل. الصلاة والذكر بشكل واضح جدا الحاجات اللي الإنسان يرجع يصلحهم، يتزود منهم، يتزود منهم هيعينوه على هذه المقامات. يوم يصلي يذكر ربنا عز وجل فيخرج من قلبه ذلك ويعان على ذلك. الحاجات الجميلة برضو في السياق ده قبل الآية، بعد الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. بعد الآية سبحان الله من الحاجات العجيبة برضو الإشارة للكتاب: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وده اللي موجود برضو في المزمل وفي المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. لو استحضر الإنسان في المدثر ده: يا أيها المدثر قم فأنذر ولا تهنوا وربك فكبر، ربك فكبر، خلي عندك ربك أكبر، ضع الله بين عينيك وترجون من الله ما لا يرجون. قم فأنذر وربك فكبر والرجز فهجر، اهجر اهجر ولا تهنوا والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. لا تعتقد ان انت عملت حاجات كتير فتقطع عملك، او لا تستمر في العمل ما تقطعوش بس تقعد تمن يعني تحس انك عملت حاجة وانك وانك وان فتهن فتضعف. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، اصبر لربك، ولربك فاصبر، اصبر تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور اليوم الآخر تضع بين عينيك فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يا واحدة: أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن. اللي أنت بتتزود به رتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. سنلقي عليك قولا ثقيلا عشان تقدر تقوم به وتنهض به. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. واذكر اسم إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يعني فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به. فكرة هي برضه هي هنا المنظومة. منظومة طلع من قلبك حب الدنيا وحط بين عينيك اليوم الآخر. كيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. فإذا نقر في الناقور إن تكونوا تألمون في النوم يألمون كما تألمون. يبقى أصبر أصبر أصبر على ما يقولون لربك فاصبر. وترجون من الله ما لا يرجون. لربك فاصبر ربك فكبر. وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما حكيما. الصلاة وذكر الله وكتاب الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فاستغفر الله. وهنا بقى في إشارة لحاجة مهمة جدا جدا برضو. هي إيه؟ وهي المعنى بتاع ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ليه فكرة إيه؟ إن من أسباب الوهن الضخمة جدا ومن أسباب سفول الهمة الانشغال بسافل الهم. اللي هو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. احبس نفسك مع هؤلاء يدعون ربهم بالغداة والعشي مع النشط العامل مش المتكاسل المتخاذل. مع النشط مش الخامل المتكاسل المتخاذل. مع الذين يدعون ربهم بالغداة يريدون وجها. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ذرني ومن خلقت وحيدا في المدثر. وذرني والمكذبين أولي النعمة في المزمل. هنا ولا تكون للخائنين خصيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. خلاص ما ما تشغلش بالك بدول خالص. تركزش مع هؤلاء الناس اللي هم همتهم عليها. الناس اللي ما تقعدش تقول لا واحدة يقعدوا لك ما هو في ناس كتيرة بتعمل المعصية دي عادي بقى. ما هو أصل هم بيعطلونا. ما هو الطاعة دي أنا مش سهل أعملها. ما فيش الظروف. وفلان بيعطلني وفلان بيعرقلني وفلان بيعمل. هقول لك مش واحد يقول لك مش هقدر أعمل المقام الصحيح. هقول لك مش هقدر أعمل المقام الصحيح. ما هو أصله كذا ما هو كذا. زرني. ما تتعللش بحد من كده خالص. ما تنشغلش بحد من كده. لو أنت معاك ربنا أنت صدق الله يصدق. لو أنت معاك ربنا ما يضرش الإنسان وما يكونش مع أي حد. سبحان الله. هذا المعنى أشير إليه في سورة عظيمة كنا شرحناها وأشرنا إليها بكده. هي سورة البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أنا طبعا على معاني بس لقد خلقنا الإنسان في كبد. كله بيكابد. تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. كله بيكابد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ومتصور أن ربنا مش هيقدر عليه. متصور أن ربنا ما يعلمش هو عمل إيه وبيعمل إيه. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. متصور ان ربنا ما رأهوش وهو بينفق للدنيا وناس الاخره. هو متصور ايه؟ متصور ان هو هيعرف يضحك على الناس ويقول عملت وعملت وعملت. يقول اهلكت مال اللبد. احسب ان لم يره احد. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ايه حجتك بقى؟ انت عندك كل حاجه اهو. ورغم ذلك فلا اقتحم العقبة. وإن المعنى الأول فلا اقتحم العقبة اللي هو إنكارا عليه. ورغم ذلك فلا اقتحم العقبة. ده المعنى الاول. فلا اقتحم العقبه، رغم ان العقبه دي ما كانتش صعبه. وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه. فك رقبه مش عتقها، فكها بس يساهم في فكها. او اطعام في يوم ذي مسغبه، اطعام اي اطعام في يوم ذي مسغبه، يعني يوم يكون فيه يعني يوم في مجاعه شديده، مش يعني مش في كل الايام. يتيما ذا مقربه، يتيم مش اي حد يعني، هو يتيم بس. وذا مقرب قريب من، او مسكينا ذا مقربه، مسكين بقى خالص. ثم كانوا الذين امنوا تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه، ثم كانوا الذين امنوا تواصوا بالايه؟ بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه. الميمنه اليمن والسعاده في الدنيا واليمن والسعاده في الاخره. الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علينا نار المصاد. على التفسير الثاني، فلاقتحم العقبة لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ادينا له كل حاجة، وللأسف الشديد هو تعلل بالمكابدات والتعب، وهو أصلا الدنيا كلها بتكابد وبتتعب، كله بيكابد وبيتعب، وهو نفسه كابد لأجل الدنيا كتير وعمل كتير قوي. ورغم ذلك فلاقتحم العقبة. فهل لاقتحم العقبة؟ الأولى كانت إنكار عليه، والتانية حظ لي. فهل اقتحم العقبة؟ زي ولا تهنوا في ابتغاء القوم. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ سهلة، ابدأ بحاجة بسيطة. الموضوع هتشوفه كبير بس هو صغير. فك رقبة وطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. هذا المعنى العظيم، يعني بتؤكد عليه هذه السورة الكريمة، سورة البلد، وإحنا كان لنا شرح مفصل لها. المهم الشاهد، فسبحان الله، هذا المعنى الخطير الكبير هنا، المعنى اللي بيجهز على يعني فكرة ان واحد فعلا يقعد يبقى خايف من التبعات، خايف من المشقة البدنية او المشقة النفسية، من مشقة المحاسبة او المعاتبة، فبيحجم عن مكرمات. الشخص اللي هو خايف يضحي بوقت بجهد بمال بفكر، فخايف يترك معصية، خايف يعمل طاعة، خايف من الانتظام، خايف من الالتزام، خايف من شوية التعب وشوية المشقة. خليك، هتندم ندم كبير على هذا الكلام للأسف الشديد. بعد هذا العرض الطويل، الأهم بالنسبة لنا هو إن احنا نحدد أبرز ما ينبغي علينا فعله. إن ألا أهن، ألا أهن في ابتغاء المكرمات، ألا أهن في ابتغاء المكرمات، سواء كانت المكرمات دي صلاحية أو إصلاحية، سواء كانت هي فعل طاعات أو ترك منكرات، سواء كانت المكرمات دي صلاحية تخصني أو إصلاحية، سواء كانت فعل طاعات أو ترك منكرات، لا أهن، لا أهن. إن أنا بالتعبير القرآني الآخر إني أقتحم العقبة، أقتحم العقبة. هي فكرة اللحظة بتاع البداية دي، ضع نفسك في الأمر، انطلق خلاص. أن أنا أحدد أبرز ما ينبغي علي فعله، ألا أهن في ابتغاء المكرمات، لا أهن في ابتغاء المكرمات. بعد كده أن أنا أقعد مع نفسي كده أتفكر في حالي، تقييما لنفسي وتفقدا لمواطن الخلل اللي عندي، تقييما لنفسي، أشوف أنا نفسي فين من الكلام ده. كم مرة للأسف الشديد جاء في قلبي الوهن ده، جاء في قلبي الخوف ده، أشوف المكرمات اللي من حوالي، كم منكر أنا خايفة، كم طاعة أنا يعني الآن أعملها، ويعني بشكل واضح وصريح كم مكرمة من المكرمات أنا أثرت فيها ولا ضيعتها ولا من الحاجات الإصلاحية. تقييم النفس، تفقد المواطن الخلل اللي عندي. أنا مشكلتي فين؟ مشكلتي في حب الدنيا ولا في كراهيه الموت واليوم الاخر مش حاضر بين عينيا؟ مشكلتي في مساله مفهومي عن الالم والتعب والمشقه؟ مشكلتي في فين مشكلتي؟ ما هي عرض مشكلات. مشكلتي في تقصيري في الصلوات وفي ذكر الله. وسبحان الله، والله كنت دايما اقول لهم الناس اللي بتتصدى لمصالح المسلمين لازم تكون بتتزود بوردها الشخصي، وكنت دايما اقول لهم كده. حتى مثلا كان الاخوات في بغداد اقول لها وردك الاساسي من الصلاه، وردك الاساسي من ذكر الله ومن كتاب الله، وتحافظ عليه، وما تقعديش بقى ولا تعدوا عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ما تقعديش تبص بقى لدو وصدق، تفضلي تسير فيما أنت فيه. نتفكر في حالنا تقييما لنفسنا وتفقد لمواطن الخلق. نتفكر في مقالنا، المقال الحسن والمقال السيء تحديدا وشهودا. وحدد المقال الحسن ماذا إذا، والمقال السيء صلى الله العافية. ترجون من الله ما لا يرجون، وهنا الحسرة والألم والندم. إن أخد خطوات عملية جادة في التزكي بهذه الآية، تزكي بها، تزكي بها تطهيرا وتطوير. أتطهر من الأفات اللي نبهت عليها، وتطور بالحاجات اللي أكدت عليها، أتطهر وأتطور. إن أنا أستعين بالله عز وجل في إنه يعيني على التزكي بهذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أداية عظيمة، أعتقد إحنا لو استعملناها موجودة في الأوراد، يعني مش هن إيه، وفي حاجات كتير قوي تنفع هنا، بس على الأقل أبرزها ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كنز. قال يا شداد بن أوس: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، عزيمة على الرشد والثبات في الأمر. لأن سبحان الله الاثنين حاضرين في السياق ده، يعني في السياق ده في الآية رقم 102 في آخرها: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ولا تهنوا في ابتغاء القوم في 104. وخذوا حذركم، الثبات في الأمر، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اللي هو إيه المعنى بتاع العزيمة على الرشد، زي خذوا حذركم فانفروا. اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، نعمل حاجة يكون فاهمها ومتقن، وابقى لو عزمت على أمر رشد أبقى إيه ثابت في الطريق ما رجعش، وابقى لا بفكر كويس جدا عشان أخد خطوة أخدها ما فيش رجوع منها. أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت تعلم الغيوب. 11 دعاء، دعاء جميل عظيم، استعانوا بذلك بهذا الدعاء. بل إن في اهدنا الصراط المستقيم كده، اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب منحني القوة العملية زي ما منحتني القوة العلمية، أنا علمت، منحني القوة العملية يا رب، زي ما منحتني هداية المعرفة والإرشاد امنحني هداية التوفيق والسداد والثبات، العزم ده امنحني ذلك يا رب، ان انا اتحمل، ان انا اصبر على، ارزقني يا ربي الاستقامة الاتمام والدوام، الاقامة والادامة على الصراط، على الصراط المستقيم. رب اجعلني كالذين انعمت عليهم. شوف كل الذين انعم الله عليهم، النبيين والصديقين، شوف تعبوا ازاي وكبدوا ازاي وابتلوا ازاي، وهو المغضوب عليهم والضالين، ريحوا دماغهم وكبروا دماغهم، وانظروا إلى مصيرهم. موجود أهو في الفاتحة، موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته التي يدعو بها أيضا قبل السلام، إنه كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. هي دي القضية، فكرة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللي بنقولها بعد الصلاة، موجود في الأوراد كتير الحياة ما يعين على ذلك. فالمهم الشاهد، يعني اللي أقصده، لو الإنسان يفعل أشياء دي يرجى إن شاء الله أنه يكتمل انتفاعه بهذه الآية، وأنه يتطهر من هذه المشكلة. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكها خير من زكاها، إنه وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، إذا أردت عبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطوعين، اليك اواهين منيبين مخبتين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسل سخائم صدورنا. رب اجعلنا مقيمي الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب